لا فلا مضل له وما يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في حديث كتاب النكاح. سندخل اليوم إن شاء الله في عدة حديث هامة، منها مسألة اشتراط الولي في النكاح وبعض المحرمات في النكاح التي جاء التحريم فيها عن طريق السنة، وبعض أيضا الشروط في النكاح، وهذا من أهم الأحاديث أيضا إن شاء الله نتعرض لها بقدر ما يعني يسمح الوقت لذلك. ندخل في حديث أبي برد أولا. عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعله بالإرسال. ولا وأعل بالإرسال. أصل أعله هترجع لابن حبان، وليس ابن حبان اللي أعله. وأعل بالإرسال ده كلام الحافظ ابن حجر، تحتاج لضبط عندكم. ما هي أعل بالإرسال هو الصحيح، لأن اللي قال أعل بالإرسال الحافظ، وده سنبينه الآن. نعم. وأعله بالإرسال من غير الهاء بقى، أعل بالإرسال. عندنا لا، ما هي دي فيها تصحيح خطأ. وأعل بالإرسال. وأعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحسين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. أخرجه الأربعة. إيش؟ عايز عائشة عندك؟ نعم. أنت قلته؟ لا، كمل فيه. نعم، وأنت قلت إيش؟ أنا آسف تاني. الأخير ده قلت إيش؟ لا نكاح إلا بولي وشاهدين. لا، مش عندي الرواية، عندكم؟ لا نكاح إلا بولي وشاهدين. نعم. هو عندي ذكروا لا نكاح إلا بولي ورواه أحمد أيضا والأربعة، الأول رواه أحمد والأربعة. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. دي هذه جملة، والجملة التي تليها روى فيها الرواية الأخرى للحديث رواية الإمام. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحسين مرفوعة: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. أعتقد دي مش في البلوغ، دي عندكم برضو في النسخة. يمكن شيخ عندك يا لا لا، إنه يأتي بحديث عائشة الآن: أي امرأة نكحت لا نكاح إلا بولي وشاهدين، وقال رواه أحمد فقط. روى الإمام أحمد عن الحسن عن يعني عمران بن الحسين. الحسن عن يعني عمران بن الحسين. رفع. لا، مش نفس الرواية أصلها، مش نفس السند. يعني عمران بن الحسين مش في السند الأصلي اللي هو الأول. طيب، أكمل حضرتك. ماشي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. الحديث الثاني. لا هذا هو حتى مش عندكم في النسخ، انتوا على النت، ليس عندك. أعتقد إن هذا الحديث يحتاج يطابق على باقي النصف أيا كان. طيب هنا ذكر الحافظ رحمة الله عليه عدة أحاديث في مسألة اشتراط الولي في النكاح، فذكر رواية حديث أبي بردة ابن موسى ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه، وحديث أبي موسى الذي قال فيه الحافظ أنه رواه أحمد والأربعة، وذكره أبو داود والترمذي وابن ماجه، و إلا أن هنا في وهم مرة أخرى أيضا من الحافظ أنه قال الأربعة، والنسائي لم يخرج هذا الحديث، لذلك وهم من الحافظ في أنه عزى الحديث على الأربعة والنسائي لم يخرجه في سننه. هذه الرواية رواية أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه، لكن هذه الرواية كلها ذكرها الإمام أبي داود في كتاب النكاح أيضا، وذكرها الترمذي وابن ماجة وأحمد، وكل هؤلاء ذكروا من رواية من سند اللي هو عن يونس بن أبي إسحاق، أبي إسحاق السبيعي أو السبيعي، ويونس ابنه يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل ابن يونس، يعني كانوا حفيد أبي إسحاق السبيعي، وهذه لها فوائد يعني عن أبي إسحاق أيضا، يعني إسرائيل ابن يونس روى عن أبي إسحاق اللي هو الابن الحفيد روى عن الجد، وأبوه اللي هو يونس روى عن أبيه اللي هو أبي إسحاق السبيعي، وأبي إسحاق السبيعي رواه عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، وأبي بردة هو ابن الصحابي أبو موسى الأشعري أيضا. وكما ذكر هنا الحافظ لما قال أعل بالإرسال لم يقل مرسل، ليبين أن المسألة أن في خلاف في مسألة الوصل أو الإرسال، وهو أراد أن يشير إلى أن بعض المحدثين قالوا بالإرسال، وسنبين الذين قالوا هم اثنين سفيان الثوري وشعبة، والاثنين هم الذين رووه عن أبي إسحاق السبيعي أيضا، ولكن نقول إذا هنا في خلاف بين المحدثين، أنا قليلا سنبين بس كده مسألة حديثية لأهمية الحديث، إن البعض والكثرة من المحدثين رووا الحديث موصولا يعني من إلى أبي موسى الأشعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم قلنا منهم من رواية شريك بن عبد الله وأبو عوانة ويونس بن أبي إسحاق اللي هو يونس بن إسحاق السبيعي وإسرائيل كما قلنا بن يونس، كل هؤلاء ذكرهم الترمذي في روايته، وابن حبان زاد من رواية زهير بن معاوية وقيس بن الربيع عند الحاكم، كلهم رووه عن أبي إسحاق السبيعي، كل الروايات هذه عن أبي إسحاق السبيعي. ليش بنقول يعني المسألة كلها ترجع لأبي إسحاق السبيعي ثم بعد ذلك لأبي بردة ثم لأبي موسى الأشعري، وأيضا روى عن أبي إسحاق السبيعي من نفس الرواية شعبة وسفيان، شعبة وسفيان أساطين الحديث، والإشكال أن شعبة وسفيان هم الذين قالوا بالإرسال وهم سمعوه من أبي إسحاق السبيعي أيضا، وهم حقيقة جبال في الحفظ وفي التثبت أساطين في الحديث، لكن هنا عندنا كفة فيها سفيان وشعبة واثنين، وأيضا أساطين الحديث كثرة أكثر رووه موصولا عن من أبي، الإشكال أن شعبة وسفيان هم اللي رووه مرسلا فقط، والكثرة رووه بالوصل، فهنا الذين ذكروه موصولا حقيقة ليش هنرجح الوصل هنا مع ان شعبة وسفيان لما تجدهم في سند شعبة امير المؤمنين في الحديث وسفيان ايضا الثوري، لكن الذين رووه موصولا اقرب لابي اسحاق السبيعي من شعبان وسفيان، ذكر قلنا من يونس ابنه واسرائيل ابن يونس رواه عنه مباشرة، ورواه غيرهم ودول أخصوا أهل بيته يعني من آل بيته أصالة، وأيضا رواه إسرائيل، وقالوا إسرائيل كان يحفظ حديث عبد الرحمن المهدي، وده من أساطير المحدثين، قال عن إسرائيل كان يحفظ أحاديث أبي إسحاق السبيعي أو السبيعي كما يحفظ الحمد لله رب العالمين. فهنا هؤلاء كلهم أثبات في الرواية عن أبي إسحاق السبيعي، سواء كانوا من أهل بيتي أو كما قال العلماء أنهم أثبات، فقدموهم في الوصل لكثرة العدد ولسماعهم من أكثر من مجلس. فأول شيء قدموا الوصل لأن هؤلاء أقرب لأبي إسحاق من سفيان وشعبة. ثانيا والأهم أن سفيان وشعبة وسفيان رووه في مجلس واحد، الاثنين كانوا في مجلس واحد لأبي إسحاق السبيعي ورووه مرة واحدة مرسلا، وهؤلاء المتعد الذين تعددوا رووه بأكثر من مجلس موصولا. فلذلك قالوا بأنه لا شك بأنه من أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة أثبت أكثر من عرض عليه مرة واحدة. هل نتكلم مسألة حديثية بس؟ لأن الكلام فيها لغط بمسألة الحديث، زي البعض بيقول إيش أصل الحديث مختلف فيه، فنبين المسألة يعني الحديثية اللي فيها. لذلك نقول إن الذين ذكروا الوصلوا بقى، الذين ذكروا أبو موسى، لأن الوصل يعني إيش الإرسال، وقف عند أبي بردة، وما يذكر أبو موسى الأشعري اللي هو سفيان وشعبة رووا الحديث إلى أبي بردة، لذلك قالوا مرسلا. الذين رووا الذين وصلوا ذكروا من بعد أبي بردة اللي هو أبو موسى الأشعري اللي هو الصحابي اللي هو أبو بردة أصالة أيضا. فقالوا هنا إذن الذين ذكروا أبو موسى الأشعري وهم ثقات، حديثيا يسموا إيش زيادة ثقة، لأن هم ثقات، وأيضا سفيان وشعبة ثقات، لكن هؤلاء لما رووا من أكثر من مجلس رووا مع ذكر أبي موسى الأشعري، وزيادة الثقة مقبولة عند أكثر من أهل، عند أكثر أهل العلم. بل حتى ابن كثير نقل عن البخاري قال الزيادة عن الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة. وإسرائيل نقولنا أتقن الناس في رواية عن روايات أبي إسحاق السبيعي، فروى عنه كما يروي الفاتحة، فقال إذا زيادة الثقة أنا جئت وقلت فلان هو وصلت السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت الصحابي وغيري لم يصل وأنا ثقة، فالزيادة مني مقبولة عند أهل العلم، تسمى زيادة ثقات. أيضا الأهم بقى كمان أيضا لما نرجع للعلماء لصححوا الحديث أساطين، منهم البخاري كما ذكر البيهقي، الدارقطني، والدارقطني أسطورة كما يقال أساطين العلل، يعني يكفيكم كتاب العلل للدارقطني، وعلي بن المديني، محمد بن يحيى الذهلي، الحاكم، البيهقي، ابن كثير، كل هؤلاء قد صحح وصلوا الحديث وصححوا وأثبتوا الحديث. حتى له شواهد أخرى، ومن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت، ومن حديث أبو هريرة، وهذا حديث قد صح، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وهذا حديث شاهد نقول لحديث الباب الذي معنى بأن المرأة لا يصح لها أن تزوج نفسها أو تزوج بدون ولي. طب هذا الحديث الأول الذي أفرده عن حديث أبي بردة، وأبو بردة يمكن يعني ترجمنا له عامر بن عبد الله بن قيس، وعبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فإذا هو ابنه أيضا. إذا الراجح حديثيا عند أهل الحديث ثبوت هذا الحديث ووصله، وإن قلنا أثبتنا مسألة الإرسال التي فيه. الحديث الثاني اللي في الباب اللي هو ذكره أيضا الحافظ قبل أن ندخل في الشرح، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل إلى آخر الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه، فأخرج أبو داود أيضا في كتاب النكاح وفي باب الولي، وأخرج الترمذي وابن ماجة وأبو عوانة، وكلهم عن طريق ابن جريج أو ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشة مرفوعة. وأيضا فيه هنا لفتة لابد نبينها في هذا الحديث أيضا، الطريق من مين؟ ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشة. وهذا الحديث طعن فيه الحنفية الأحناف، ومنهم الطحاوي طعن في هذا الحديث، لأنه طبعا كما سيأتي معنا في الشرح مذهب الأحناف بجواز تزويج الثيب نفسها بدون ولي. لكن هما طعنوا في الأول كما قلنا بسألت أو ادعوا أن في خلاف في الإرسال والوصل، ثم طعنوا في هذا الحديث أيضا على أنه من رواية من؟ سليمان بن موسى عن الزهري. انتبهوا للمسألة الحديثية، الأشياء دي لازم تفهموها عشان تعرفوا لما تسألوا عن الحديث، لأن لابد اللي يتكلم في الحديث حتى يقول به لابد يفهم العلة التي فيه والرد. نقول هنا الأحناف قالوا ده من رواية سليمان بن موسى عن الزهري. طب وإيش الإشكال عندنا؟ قالوا لما سئل الزهري عن هذا الحديث قال لا أعرفه. قال إيش؟ لا أعرفه. فقالوا إذن والذي روى هذا الكلام عند الذي روى هذا الكلام عن الزهري القطح هذا إسماعيل بن علي أو ابن علي، إسماعيل بن علي القاضي. روى عن مين؟ عن ابن جرير اللي هو الراوي، اللي هو راوي عن من؟ عن سليمان بن موسى عن الزهري. أيا كان ابن جريج أو جريج، قال فإني لقيت الزهري فسألت عن الحديث فلم يعرفه. فهم يقولون إيش؟ لما سئل الزهري عن الحديث قال لا أعرف، فقالوا هذا قادح. طيب من الرواية الأول الثاني؟ هو رواية سليمان بن موسى عن الزهري، سليمان بن موسى عن الزهري. من الذي قدح؟ إسماعيل ابن علي القاضي عن ابن جريج الراوي عن سليمان، يعني ابن جريج روى عن سليمان عن الزهري، فجاء إسماعيل ابن علي قال ده ابن جريج قال كده عن إيش؟ عن ابن جريج عن سليمان قال لقيت الزهري فسألت عن الحديث فقال لا أعرف. طيب يبقى عندنا مشكلة فين؟ إن ابن جريج قال هذا الكلام أم لا؟ فترد عليه قالوا لا نسلم اصلا ابن جريج قال هذا الكلام. من اين اثبتتم ابن جريج قال انه لما لقى اللي هو روى عن سليمان بن موسى عن الزهري ولما لقى الزهري قال ساله عن الحديث قال لا اعلمه، لا اعلمه. الامام احمد يتكلم عن ابن جريج يقول او ابن جريج قال له كتب مدونه، يعني ليه كتب كتبها، وقالوا هذا ليس في كتبه، فبالتالي نسبه هذا الكلام لابن جريج اصاله ليست مثبوتة في كتبه. وابن معين يحيى بن معين قال هذه المقولة على ابن جريج ضعيفة. طيب اللي روى عن ابن جريج من؟ إسماعيل بن علي ابن علي. إسماعيل بن علي أصلا عند المحدثين روايته ضعيفة في ابن جريج. أنتوا مش معايا خالص. طيب أنتوا معايا على النت ماشية معاكم؟ يبقى هنا الكلام في ايش؟ ان هما بيدعوا ان ابن جريج قال ابن اسماعيل بن علي قال عن ان ابن جريج لما لقى الزهري سأله عن الحديث قال لا اعرفه، فرددوا اهل العلم قال ابن جريج كل كلامه مكتوب في الكتب في كتبه ولم يكتب في كتب هذه القصة. ثانيا اسماعيل بن علي اللي بيروي عن ابن جريج هذا الكلام اصلا هو ضعيف عند المحدثين في روايته عن ابن جريج، اذا القصه دي ثبوتها فيها نظر اصاله. طب حديثيا كمان، ودي بقى اللفته اللي انا اريدها اهم دي في النقل ما لم تثبت. طب قالوا سلمنا ان الزهري نسي الحديث، لكن عند المحدثين معلوم جدا ان الراوي ممكن يروي حديثا ثم ينسى بعد ذلك انه روى هذا الحديث، لكن ما دام الذي رواه عنه ثقة اللي هو مين بقى هنا؟ سليمان بن موسى أصلا، فهو ثقة وقالوا كمان ثقة في حديث الزهري، فسواء نسي الزهري أو لم ينسى الذي روى عن الزهري ثقة وأثبت الحديث، فلا يهمنا أن ممكن الراوي يروي الحديث وبعد سنوات ينساه، فإذا سئل عنه بعد فترة وقال نسي الحديث لا هذا ليس معناه أن الروايات السابقة له لا يعتد بها. فاهمين حاجة؟ انتوا النهاردة مش عارف مالكو معايا. طب خليكم معايا انتوا هنا عشان الناس اللي من هنا مش معايا اصلا خالص. الله عشان قاعد اتكلم ابتديتها حديثين، لكن اعمل ايه؟ الحديث الاول والثاني لابد ان اتكلم هكذا. طيب الحمد لله، ادي الرد على الحديث الاول والثاني في المسألة الحديثية التي فيه، وقلت ان المسألة لا يكتفى بها في المسألة الفقهية، لابد ان يجمع طالب العلم، لان القطح في الحديث فرع عن القطح في الحكم، فإن لم تعلم العلة اللي في الحديث أو الإشكاليات اللي فيه حديثيا لا يسلم لك. نرجع بقى للحديث، قال لا نكاح إلا بولي. طب نقول هذا نفي إيش يا أستاذ حسين؟ نفي ثلاث أنواع، ممكن تعدلنا النفي تاني عشان نصحصح الناس شوية معنا. النفي هنا قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح، طيب هذا نفي إيش؟ طب هو أنواع النفي إيه؟ صحة. طب قبل الصحة نفي دكتور خليك معنا، الوجود أو الذات، نفي الوجود أو الذات، ثم الكمال. طيب أي واحد قلنا الأول ممتنع، الأول الوجود ممتنع لأنه قد يوجد النكاح بلا ولي حقيقة، يعني قد يوجد يبقى لا نكاح بلا ولي. طيب هيكون إيش؟ ننتقل إلى الصحة. طب ليش تركنا الكمال؟ ايوه ليش تركنا الكمال وما قلناش به وقلنا بالصحة؟ ممكن احد يقول لك لماذا ذهبتم الى الكمال؟ احناف يقولون ذلك، يقولون لماذا ذهبتم الى الصحة ولم تذهبوا الى الكمال؟ نقول لا نكاح حتى تنزلا معنا، مع ان هم بيتكلموا في الحديث لكن يقول لك تنزلا لا كمال. هتقول هنا ايش بدليل؟ ما هو نزعت في الاصل، الاصل اللي انتقلت منه، يعني الاصل مش مضطرد. يا قرينة بقى اللي عندنا في الصحة، في نفي الصحة حديث عائشة لما قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، فقلنا لما قال باطل يبقى الكلام على نفي الصحة. فاحنا هنا نقول بإيش؟ بقرينة من حديث عائشة أيضا الذي بعده في حكم البطلان على النكاح بدون ولي. فإذا تعين هنا أنه لا نكاح إلا بولي يبقى هذا لا نكاح صحيح، لا نكاح صحيح أو لا نكاح معتبر شرعا إلا بالولي أصالة. أنا هنكلم حضرتك بس عجلناش لسه بنجوزهم، متعسي طلقهم ليه؟ بس أنا هنجوزهم الأول. أنا ممكن ينازعك في المسألة إن يعني القاعدة، أنت بتفترض قاعدة أن الأصل بنظر للوجود ثم للصحة ثم للكمال، ممكن يقول لك إن القاعدة مش مضطردة، لابد القرينة تقويك، يعني مش على طول أنت هتنظر هكذا. يعني هي مش هيسلم لك، أصل دي أنت بتفترض دي مقدمة، فتقول له القاعدة عندنا، طب القاعدة دي هل هي مضطردة؟ هل هي مسلم بها؟ يعني دي ان كل ما يجي لك نفي تقول اشوف الوجود اشوف الصحه اشوف الكمال؟ لا، الحق ان لابد تنظر للقرائن، لابد عشان ترجح ما بين صحه وكمال القرائن، مش هتاخدها كذا بدون قرينه. لا لا ما يوافقك، لا كده، لان ما عندكش شيء يثبت لك بانه لابد ان تكون في كل مره هي الصحه، النظر على الصحه تنظر، لكن هب ان المساله متساويه لابد القرينه ترجح لك، النص لا يجعلك تقر بالصحه ولا بالكمال، فلابد ترجح. ممكن تعتبره ذلك، ممكن تعتبره ذلك، لكن اذا لم يظهر لك القرينه في الترجيح، نعم ممكن. يعني عايز اقول لك انك ممكن تنازع، ما ينفعش وانت بتستدل تقول له لا انا هاخد الصحه اول شيء ثاني شيء، عشان القاعدة بتقولها كذا، يقول لك ما أسلم لك. ما هو القاعدة ما هي لغوية بس هي مش مضطردة. لا ما هي ليست مضطردة هكذا أقولها، زي ما قال لك مثلا إيه في الصلاة لا صلاة لمن يدافع الأخبثين، الأول إيش؟ لا صلاة لمن لا ولا هو يدافع الأخبثين، فيش أولها فيها واحدة لا صلاة ولا ولمن لا ومن يدافع الأخبثين، حتى لو هذه لا لا حضرة الطعام، نعم لا صلاة في حضرة الطعام ولا يدافع الأخبثين. هنا إيش هتيجي بقى تقول طب انا ليش حملتها على الكمال؟ لان لا حضرة الطعام من اركان والشروط. ايا كان نفي او لا نهي، ما هو النفي هنا بمعنى النهي ايضا، النفي هنا بمعنى النهي يقصد به أصالة. طيب هو قال أيوة، ثم قال أيضا خلينا ناخد المفردات، لا نكاح إلا بوليها دي. طيب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، وهنا قال هذه صيغة عموم أيما امرأة، يبقى المسألة عيش سواء كانت المرأة بكر أو ثيب، سلبت سلب الولاية من عموم النساء، هكذا يقال أخذ الولاية من عموم النساء. أيما امرأة نكحت يعني تولت عقد نكاحها بنفسها، فنكاحها طب هنا المراد إيش؟ هنا العقد أم الوطأ؟ العقد. قال المراد العقد، لأن الكلام في صحة النكاح وبطلانه بنتكلم عن العقد، يبقى أيما فنكاحها أي عقدها باطل. باطل هنا وقال ثلاث مرات، يعني هنا الزواج غير صحيح، الزواج لا يكون صحيحا. قال فإن دخل بها، يعني الذي نكحها بغير إذن وليها قد دخل بها أي وطأ كما قال. فإن اشتجروا، هنا اشتجروا رجع من الأولياء، يعني نقصد هنا الاشتجار بين الأولياء، فهنا سيأتي الكلام، يعني اختصموا، اشتجروا ويختصموا، تنازعوا في زواجها مثلا، فهذا التنازع أدى واحد يزوج والتاني لا يريد أن يزوج، فهنا التنازع هذا سيرجع إلى السلطان ليفصل بينهم. فإن اشتجوا فالسلطان ولي من لا ولي له. فقال السلطان هنا، ويقصد هنا الحاكم ولي الأمر الوالي القاضي بعد ذلك، ما ينوب عن القاضي، كل هذا سيأتي معنا في ترتيب الأولياء، أو يعني الذي يباشر النكاح إذا لم يكن للمرأة وليا أصالة. طيب المسألة التي بقى معنا دي كلها مفردات، المسألة الرئيسة هنا في الباب النكاح لا يصح إلا بولي. قلنا ليش؟ عشان بس الأصل نفي الصح لا نفي الكمال في ذلك. فقالوا هنا إذا لما يأتي نقول هنا لما جاء ذا النكاح، وفي رواية أخرى نكاح باطل فتولى إلا بولي، دل ذلك على اشتراط الولي في عقد النكاح. طيب ما هو الولي؟ الولي اللي هو القريب الذي يتولى عقد نكاح المرأة، وهو محل اتفاق في في في في البعض ومحل خلاف في البعض عند الفقهاء. اتفقوا طبعا الأب يقدم، الأب هو الأولى بتزويج المرأة، ثم يأتي بعد ذلك الجد، الأب ثم الجد، ثم حدث الاختلاف. الشافعية لا يدخلون الابن في الولاية لأنه ليس من نسب المرأة، نعم، فيجعلون بعد الأب والجد الأخ وابن الأخ ثم العم وابن العم. والجمهور خلافا للشافعية يزوجون، يجعلون الابن بعد الأب والجد وليا، ثم بعد الابن طبعا الابن المميز راشد أيضا، لابد راشد، وهذه مهمة، ليس مجرد مكلف فقط، ثم يدخلون بعد ذلك يرجعون إلى الأخ وابن الأخ ثم العم وابن العم أصالة. وعلى هذا هم العصبة الذكور، ذاك ليش الشافعية ما أدخلوا الابن؟ لأن الابن ليس من العصبة الذكور أصالة. فهنا قالوا على الخلاف بقى في الترتيب التي بيناه. والولي عند الجمهور خلافا للأحناف شرط في صحة النكاح، وهذا قول إمام مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بأدلة على ذلك بخلاف طبعا حديث الباب من الكتاب، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طبعا وجه الاستدلال طبعا الآية لها أسباب نزول، لكن هنا نقول على أنه معقل بن يسار تقريبا الذي نزلت فيه الآية في أخته، وجه الاستدلال أن الله عز وجل نهى عن عضل النساء التي طلقنا، نهى عن عضل النساء التي طلقنا وأتمنى عدتهن عن العودة إلى أزواجهن. يعني الرجل وكانت هذه القصة كما أذكر معقل بن يسار لم أكن واهم، أخته كانت تحت رجل، فالرجل طلقها وبعد أن قضت العدة تقدم لها الخطباء، فتقدم الرجل مرة أخرى مع الخطباء، فهو معقل بن يسار قال يعني في معنى كلامي إن أنا أعطيتك إياها وأنت رضتها بعد ذلك، فوالله لا أزوجك إياها، والمرأة كانت تريد. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في معنى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهن بالمعروف. فنزل بعد ذلك الآيات على أن الولي، كان الله يأمر الولي الذي هو كان أخوها هنا في هذا الوقت، على أنه لا يعضلها في عدم الرجوع إلى الزواج إذا رضيت المرأة بالعودة إليه. المخاطب في الآية هم الأولياء، المخاطب هنا دلالة على أن الله خاطب الأولياء بذلك. فلو كانت المرأة يمكن أن تزوج نفسها بدون وليها لم يكن لنهي الأولياء عن العضل فائدة. لذلك الله عز وجل يقول ليش فلا تعضلوهن، فلا تعضلوهن يعني بيقاطب الله عز وجل الأولياء، وإلا لو كان الأولياء ليس لهم ذلك ما خاطبهم الله عز وجل بالنهي عن ذلك. هذا القول الأول. أيضا طيب حاضر يعني أنا وأنا يعني طيب نعم ولا تنكحوا بس هو بس هو ممكن تاخده خطاب عام اكثر من ان هو بيبين ان المشرك لا يتزوج الا مؤمنه مؤمنه المشرك. طيب في ايش نعم ممكن يكون ذلك ايضا، نعم ممكن يستأنس به ايضا. وهذا طبعا وايضا حديث الباب الذي معنا ايضا هذا قول الجمهور، قول الثاني وقول الإمام أبو حنيفة، وقال بأن الولي غير شرط لكن مندوب إليه يعني لم يشترط، استدلوا بالنص وبالقياس، استدلوا بنص وبقياس. طبعا احنا مع الاستدلال الآية اللي قلتها وقال أبو محمد ومع الحديث الأول والحديث الثاني كل دي دلالة على مسألة اشتراط الولي، لكن هم قالوا هنا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. وقوله تعالى أيضا حتى تنكح زوجا غيره، فأضاف النكاح إليهن إلى النساء. قال وهذه الإضافة تفيد جواز صدور الولاية للمرأة أو صدور النكاح من المرأة لنفسها. ثم قالوا هذا من الكتاب وهذه من وعندنا من القياس. والقياس فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، فيما فعلن هم النساء في أنفسهن بالمعروف. ما هو أيضا رجع لها لذلك فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف أصالة، فرجع أيضا أضاف النكاح مرة أخرى بعد ما هو قال إذا بلغن الأجل يعني العدة خلصت فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، يعني هما تزوجوا بعد ذلك بعد انتهاء العدة، وجعل الفعل للنساء هنا أضاف إليهم، فهذا أضاف النكاح إليهن ومثل الأولى حتى تنكح، مثل الثانية حتى تنكح زوجا غيره. وأما القياس فقاس قياسا حقيقة قياس بديع، لكن لولا أن صادم النص لكان له من الأهم من الحظ. وقالوا إن المرأة الرشيدة البالغة قد أباح الله عز وجل لها أن تتصرف في أموالها بالبيع والشراء وتتاجر وتشتري وتبيع ودون ولاية عليها، فقالوا كذلك النكاح هو عقد كما أن البيع والشراء عقد بيع أو شراء بأموالها متقابل منافع، قالوا النكاح أيضا عقد، عقد يقتضي يعني تمليك البضع مقابل المهر والاستمتاع بينهما، فقالوا إن لها أن تعقد على نفسها بدون وليها كما لا تعقد عقود البيع والشراء، وهذه معاملة. وقلنا القياس حقيقة قياسا قويا جدا من حيث النظر، لكن الصح الصواب وقول الجمهور. أنا طب هقول يا جماعة والله انتظروا علي، أنا قاعد أقول لكم هقول، أنا لسه ما رضيتش على أقوالهم. والصواب قول الجمهور في، أنا لو ما همشي بسرعة بعد كده عشان أنتم تحسوا أن أنا بطيء بتسألوا، فنقول والصواب قول الجمهور لأنه لابد من النكاح بولي، والرد على ذلك من طبعا ولو حكم وعلل سنبينها، لكن نقول على الآيات، الآيات التي استدلوا بها ليس لها دليل على اشتراط الولي في شيء، تدل على أن المرأة الحرة البالغة طرف في عقد النكاح فقط، يعني لا يمكن أنها تزوج كما سيأتي معنا إلا بإذنها، سواء أنها تستأمر أو تستأذن، وليس معناه أنها التي تباشر عقد النكاح، يعني لابد من أخذ رأيها وموافقتها، ليس لها أن هي تستبد بالعقد وتنفرد به، وهذا توجيه الآيات التوجيه الصحيح الذي لا يخالف الآيات الأخرى التي جاءت في النص على اشتراط على وجود الولاية أصالة، فذلك ليس لهم حجة بهذه الآيات أصالة. أما القياس فنقول القياس هو جيد لكنه قياس فاسد الاعتبار، لأن القياس صادم نصا في مقابلة نص، وليس هناك القياس هنا قاسوا الأصل وهو البيع والفرع وهو النكاح، ونقولنا أن القياس الفرع على هذا الأصل فيه قياس مع الفارق أيضا هو فاسد لأن عندنا نص، وأيضا فارق قياس مع الفارق لأن النكاح يختلف على البيع. عقد النكاح حقيقة ليس كعقد البيع، عقد البيع أنت ممكن تشتري وتبيع شيء فمردوده عليك والمنفعته عليك، لكن عقد النكاح له عواقب له خطورة، كما يعني سيأتي أنه إن إن إن المرأة هذه لا تعيش منفردة، تعيش في عائلة وفي أسرة وفي قبيلة وفي مكان، فهنا يعني إدخالها زوج في عائلتها ويكون بعد ذلك نسبا وصهرا لقومها، فهذا يؤثر على العائلة، يؤثر على على على على أقربائه وعلى أولاده على والدها وغير ذلك. فقالوا هنا هناك هذا قياس مع الفارق، عقد النكاح ليس كعقد الزواج. وأيضا قالوا إن من حكمة الشرع صيانة المرأة، إن المرأة تصان يعني لا تكون هي التي تباشر عقد النكاح، لابد لها من قدر ومكانة، فالناس تأتي إليها وتطلبها من أوليائها ويكون الولي هو مسؤول عن ذلك. وفينا أيضا بأن الرجل أقدر معرفة بأحوال الرجال والخطباء من النساء، فالنساء ممكن المرأة ممكن يعني يكون عندها قصر في النظر في معرفة الزوج الكفء الصالح، ولابد أن هذه يعني ترجع فيه للرجال الأكفاء الذين يختارون لها، وليس هناك أفضل من أوليائها الذين يحرصون على الخير لها أيضا. فهذه كلها يعني رد على قول الأحناف وبيان الحكمة في صحة قول الجمهور. أيضا الحديث فيه دلالة على أن لو حدث النكاح هذا بدون ولي وقد وطئ الرجل أو بنى بالمرأة فهي مستحقة للمهر، وده بنسميه عندنا نكاح شبهة، انه اصبح نكاح شبهه. يعني هو احنا قلنا شبهه ليش؟ لان في قول المذهب قالوا به اللي هو بدون الولي وان كان النكاح باطل لكن لا يقول زنا، لكن نقول من تزوج بهذا على قول المرجوح فيسمونه نكاح شبهه. النبي صلى الله عليه وسلم قال فان دخل بها ايضا يبين، يعني حتى لو حدث ذلك لم يسميه زنا، فقال فلها المهر بما استحل من فرجها، وهذا دلاله على ان المراه تستحق المهر بالدخول والوطء، بمجرد الدخول والوطء تستحق المهر كاملا. طبعا لو طلقت قبل الدخول والوطء فلا النصف كما جاء في الآية، لكن إن دخل بها فإيش فتستحق المهر كاملا حتى لو في النكاح الباطل، لأنه خلاص قد حدث الاستمتاع بذلك أيضا. طيب ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لو المرأة ليس لها ولي، وليها من؟ السلطان. هب أن العدمة الأولياء لها ولي ولولي هذا فقد غير قدرة على التواصل معه، أو هذا الرجل سقطت له الولاية كان من أهل الفسق والضلال، أو كان يعضلها لا يريد أن يزوجها يأخذ مالها تشتغل أو تعمل أو لا شيء، فلا لو زوجها سيفقد فلا يريد أن يزوجها، وليس بكفر. كثير من الأمور قد تأتي على الأولياء فتسقط الولاية لهم أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إذن يقوم هنا السلطان فيزوج مكان الأولياء، وهنا ممكن ينوب عن السلطان من القاضي. يبقى مات الحالات إذا كانت المرأة لا ولي لها من قرابتها، هب إن المرأة ما عندهاش قرابة رجال خلاص يعني توفي أبوها أخوها ما عندهاش أخ ما عندهاش وليس وتريد أن تتزوج فلابد لها من ولي، فهنا يكون السلطان وليها أيضا. هذه الحالة أو إذا عضل الأولياء وهنا اذا عذر الاولياء في خلاف بين الجمهور بين المذاهب. طب لو الولي الاول الاقرب عذر المراه الاب لا يريد ان يزوجها، هبل الارض ده الاب ده ليس بكفء ولا رشيد اصلا ولا شيء ولا يريد ان يزوجها، تنتقل الولايه للذي يليه للجد او الاخ او الابن على الخلاف، ام تنتقل للسلطان مباشره؟ بعض الفقهاء قالوا لا، اذا عضل، والشافعيه يقولون ذلك، اذا عضل ينتقل الى السلطان، السلطان هو في الحديث ولي مباشره. والبعض قال لا، نقدم ترتيب الولايه، نقدم ترتيب الولايه في ذلك ايضا. فنقول الولايه، لكن الشافعي له قول تنتقل الولايه الى السلطان ان عضل الاقرب الولي الاقرب في ذلك ايضا. منع المرأة من يتزوج الأب، قالوا السلطان يزوج. وهناك قول لا، قالوا لا، ننتقل من الأقرب إلى الذي يليه يزوج، حتى لا نجد أحد فنقول هنا إيش يزوج يزوج السلطان ذلك أيضا. أبو حنيفة قال بذلك، قال وقوله مشهور عن أحمد تنتقل الولاية إلى الأبعد بس لابد أن يكون كفءا أيضا. طيب أخذ بالحديث، قال فإن تشاجروا فالسلطان ولي، ونقل يعني جعل وهي فيها نظر حقيقة، نقل من الولي الأقرب لو حدث كذا الشيطان السلطان هو الذي يفصل مباشرة بذلك أصلا. وقلنا بأن هذه حقيقة بتحدث كثيرا، بتأن حالات المرأة تطلق أو يتوفى زوجها تكون مع أولاد، بعض العائلات للأسف عندهم قصة النظر في حقوق المرأة، يقول لا انت جلسي كده مع اولادك، طلقتي جربتي مرة مالكيش حظ، او مات عنك يقعدي مع ربي في عيالك، ويرفضون ان يزوجونها، والمرأة تحتاج للزواج، وهذا ليس من دين الله عز وجل في شيء اصالة. نعم، جزاك الله خير ابو علي مهندس حسين، اتانا بالحديث معقل ابن يسار. نعم، هو لما زوج اخته. قلنا فهنا في هذه المسألة حدث بتحدث مسألة العضل هذه، وكانت موجودة في الجاهلية. طيب بينها أيضا إذا غاب الولي ولا نعرف الوصول إليه، ممكن لا يمكن الوصول إليه، فهنا السلطان يزوجها، وقلنا ذلك على قول من الشافعي وعلى قول إمام أحمد أبو حنيفة يزوجها الأبعد من الأولياء. ولعل يعني قول أحمد وأبو حنيفة أقرب حقيقة في الترتيب، وقد يكون هنا انه يخشى على الاقرب الابعد ان يحدث نوع من الكراهيه والبغضاء، فاراد ان يفصل في يعود الامر الى السلطان يفصل، ويوجد نظر حقيقه ايضا. لكن هنا هما الاحمد وابو حنيفه حقيقه استدلوا بظاهر النص، للنبي قال صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، وهي لها ولي، فبالتالي لا يكون السلطان وليا لها. والمفهوم هنا في المسألة أن الولي تكون بالولاية بالتدرج أصالة. المهم أيا كان أن هذه أو تلك، فالمسألة خلافية واجتهادية، وإن أخذ بهذا القول وهذا القول لا يبطل العقد، لا يبطل، لأن البعض يرى بأن إذا انتقل من الولي، وطبعا الذين يرون بانتقال الولاية عندهم إشكالية كمان، أن لو انتقل من الولي ترك الأب وراح للأخ فهو تجرع على حق الأب صارة في ذلك. فلكن يصح العقد أم لا يصح؟ الصحيح يصح، لكن نقول هنا فيه لكن ممكن يكون فيها إشكال يعني حقا. لا ما احنا جبنا ايه، احنا بقالنا ربع تلت ساعة دي نقول لابد من ولي العقد لا يصح، لكن نتكلم لو الولي رفض انه يزوجها على الإطلاق، ودي سنبينها يعني ايش رفض، يعني هو لا يريد ان يزوجها، كما قلت المرأة مطلقة متوفاة، بعض البلاد والقرى يريدون المرأة هكذا خلاص يعضلها أو يأخذ مالها أو لا يشعرون عيب، يعني تنكفي على أولادها وتنتهي حياتها لكذا أصالة. فهنا نقول لهذا إعضال، والمرأة تريد الزواج، فإن رفض الأب تنتقل الولاية. ثم لكن هنا قالوا طب لو غاب الولي، هب إن الرجل سافر ولا نعلم عنه شيء مثلا، ضابط الغيبة بقى هذه انه غاب او الغيبة هذه الغيبة، فنقول هنا طبعا الان ممكن يكون في اتصالات، فممكن يعلم ايا كان هو، اذا تأكد عن ان هو غاب او لن يستطيع الوصول اليه، فقالوا علمونا يعني ممكن لا تنتظر وتزوج، بل بعضهم قال هم ان هي تريد الزواج والرجل ده مثلا مسافر ولن يستطيع أن يأتي لبعد سنة. إيش؟ نعم، لكن هم إنه هو مش موجود ومش هيجي لبعد سنة مثلا أو شيء. قالوا هنا بعضهم لا، واحتاجت للزواج تنتقل الولاية، تنتقل الولاية لمن يليه ويزوج. ليش؟ المعلوم قال لا يفوت مصلحة المخطوبة. يعني بعضهم حتى يفتي بيقولك لو هاي السنة 3-4 شهور. طب احنا بنقول الآن ليش نعرض بمثلنا الخلاف؟ إذا أمكن أن زي ما قلت الآن أنه يوكل خلاص يوكل، لكن هو لو كان لا يمكن وتفوت مصلحة للمخطوبة أيضا فقالوا لا إشكال أنه يزوج بالولي الذي يليه. أما لو ليس هناك مصلحة يعني ليس لن تفوت المصلحة فالأفضل الانتظار ذلك، وإن كان طبعا الأمر قلنا الآن بالاتصالات يجوز. طب في ديار الكفار الذي ليس هناك سلطان فيه للمسلمين، هنا بقى ممكن تنتقي أهل الفضل والصلاح من العلماء مثلا من الشيوخ من الفضلاء ويكون وليا لها. إذا انعدمت الولاية أو مرأة أسلمت وليست لها أولياء أو أيا كان، فهنا ممكن يكون ترجع مع المراكز الإسلامية والمؤسسات وغير ذلك يقوم بتزويجها بهذه المسألة، أو ترجع الأمرها لأحد من علماء المسلمين أو من أهل العدل يعقد لها على ذلك. طب هذه المسائل التي كانت في الحديث الأول والثاني في مسألة اشتراط الولي. قلنا إذا حدث أيضا الصحيح أن هذا نكاح شبهة لابد يصحح بعض طبعا انتبه لشيء. أبو حنيفة مع أنه قال بأن الولي ليس بشرط، لكن قال من حق الولي توقيف العقد. يعني إذا المرأة الثيب زوجت نفسها ثم علم الولي بذلك فله أن يعترض على العقد، عقد الزواج. يعني أعطاله حق من باب الكفاءة وأنه يخصه أمرا، فأعطاله حق أنه يعترض على الزواج بأنه لم يعطيه الحق الأصلي في صحة النكاح. لكن قال أيضا أنه هو في المذهب عندهم بأنه إذا تزوجت بدون الولي ثم يعني أراد أن يوقف العقد إذا كان الزوج غير كف من حقه. يعني أبو حنيفة أعطاهم ذلك، أعطى الولي ذلك، قال إذا حق إعطاء إيقاف العقد وإبطاله إذا لم يكن الزوج كفء له، مع أنه في الأصل هو لا يراه ركنا. طيب نعم، ندخل الحديث الزيالية يا دكتور. نعم ليس له ولاية كفر. المرأة زوجة تفرع المذهب بحنيفة الزوجة كلها باطل، لابد تصححه. أبو حنيفة يقول ما يحتاج ولي. طب ما هو باطل، لأن أبو حنيفة خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، القول والعمل بكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بقول أي إماما أيا كان. اجتهد وأخطأ إحسانا، ما هو إحنا قلنا هو اجتهد وفهم الآية. عنده حديث من رديت أربع حديث من ستة العاشة زوجة واحدة بنت دون وليها. لا ما لم يثبت انه زوجتها بدون وليا. لا بس ارجع له شرح ولا تأويل ان هو ان ما زوجتها بدون ولي ماذا ما يصح. واللي جت المرأة عند الخلم بس لقيها زوجني لخسيسة من عمها لخسيسة يعني. طيب كويس. فقالت ذاك عزيزي أباك قلت والله ما أخذ. يعني مين يزوجها؟ طب هي ما أيوة مين اللي زوجها؟ هي زوج نفسها. هو هي زوج نفسها؟ لا أبوها بيزوجها هي مرتبة. يعني مين اللي زوجها؟ أبوها. يعني هي ما زوجتش نفسها، يبقى الحديث مش في المسألة هذه. سيأتي معنى الحديث الآن. هو مش في أنها تزوج نفسها. هي اللي في الحديث هذا سيأتي معنى في إذنها، اشتراط الإذن لها، الموافقة. لكن إن هي تزوج نفسها ما فيش، الحديث ده ليس في المسألة هذه. طيب ايوه طبعا هو مش في المساله الحديث ده اصلا. الصحيح ان الاخ هو اللي يكون الولي مش العم، لكن لو الاخ وكل العم تنازل له او وكله يعني فلا حرج اكراما للعم. يعني الاخ قال له يعني من باب أنه الوكالة وكله في ذلك فوضه، فهنا لا لا إشكال. ندخل طيب في احنا لسه معانا معضلات. حديث ابي هريره. اتفضل يا دكتور. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الايم حتى تستامر، ولا تنكح البكر حتى تستاذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف اذنها؟ قال: ان تسكت. متفق عليه. ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب احق بنفسها من وليها، والبكر تستامر واذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب امر، واليتيمه تستامر. رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان. طيب، هذا ايضا مساله اخرى في مساله نفسك. نعم استاذنا، نقول هنا المساله الاولى او الاحاديث الباب هذا في مساله استئذان البكر والثيب في النكاح. فبدا بحديث ابو هريره رضي الله عنه المتفق عليه، قال: لا تنكح الايم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. طيب، الرواية التي تليها مهمة أيضا، ستأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. قال إيه؟ الثيب أحق بنفسها من وليها. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. هنا الحديث تدل، قال: لا تنكح، يعني لا تزوج، وهذا نهي، ونهي بصورة النفي وهو أبلغ كما قلنا. وهنا قال: لا تنكح الأيم. من الأيم؟ الأيم هو اصطلاحا الآن أصبحت الأيم الثيب التي فارقت زوجها إما بموت أو طلاق، لان الايم عم. ايش؟ هو جاء النهي بصوره، هو جاء نهي بصوره النفي. طب ما انا قلت ذلك، جاء النهي بصوره النفي، بس انا قلت بصوره النفي ولا ما قلتش؟ قلت بس قلبتها، بدل ما اقول ان هو نفي بمعنى النهي، قلت هو نهي بصوره النفي. انا اظن انا قلتها كده، يعني النهي في المعنى بصورة اللفظ نفيا. نعم. فهنا الأيم، والأيم التي هي نقول عندنا الأيم والبكر، لأن الأيم اصطلاحا هي الثيب الذي فارقت زوجها بطلاق أو وفاة، مقابلها سيكون البكر. لكن الحق أن الأيم لغة يتطلق على أي امرأة ليس لها زوج، يعني عموما لغة الأيم على كل امرأة لا زوج لها، سواء كانت بكرا أو ثيب. أحسنت. وأنكحوا الأيام منكم. وأيضا على كل رجل لا زوجة له بكرا أو سبق له الزواج يسمى أيم. نعم. أيضا إذن هي تلا معناها إيش؟ الأيمة في اللغة، مش القائمة زي بيقول أيمة، لا، الأيمة في اللغة هي العزوبة، يبقى بمعنى العزوبة التي لا زواج أو لا حاليا غير متزوج، لا المرأة ولا الرجل. رجل أيم، أيم، وامرأة أيمة، أيمة أو أيم أيضا تطلق هكذا. هذا لغة، لكن إحنا نقول اصطلاحا هنا في المعنى يقصد بها الثيب. في ذلك قال: تستأمر. قال المعاني: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. تستأمر يطلب منها أن تأمر وليها بالعقد. تستأمر يعني يطلب منها، تقول لوليها: زوجني مثلا مثلا فلان، يعني لو حتى قال لا، يعني لابد ياخذ الامر منها، مش الامر بمعنى من الاعلى لاسفل، يعني هو كانه الاذن، يشترط انها تقول له الموافقه او انها تقول له ذلك اصاله. واصل الاستئمار هو طلب الامر، وهذا طبعا كانه على على على هذا الكلام يكون بالقولا، يعني لابد يكون قولا انها تصرح سنبين الفرق ما بين السيب والبكر لماذا؟ لأنها جربت وذلك. ثم قال البكر، والبكر هي العذراء التي لم تزل بكارتها بنكاح صحيح، فلم يسبق لها الزواج ولا الوط هنا. وهنا هي أصلا البنت التي بلغت وتدرك أمور النكاح. وهنا طبعا هو ليس مجرد البلوغ فقط، لأن لما جعلوا لها إذنا، يعني جعلوا إذن لا معتبر في الشرع، فأضافوا عليها أنها أيضا عندها نوع من الرشد، يعني تستطيع أن تعرف صفات الزوج الصالح، ليس مجرد الحيض الذي ينزل أو البلوغ، لكن المقصود بها لأن هي سيطلب منها الموافقة على الخلاف بين الفقهاء وجوبا أم لا. لكن هنا لأن ذلك ما فرقوا بين الصغيرة وبين الكبيرة، فقالوا هنا لابد أن تكون البنت البالغة التي تدرك أمور النكاح فتعلم وصفات الزوج الصالح من غيره، لأن الشرع جعل لها إذنا باعتبارها بكرا، فهذا وليس المراد هنا في البكر الصغيرة التي لا يحتاج كما اتفاقا بين الفقهاء، لا يحتاج الشرع، لم يجعل لها الشرع إذنا أن تستأذن في ذلك. والصغيرة ليست محل الاستئذان، فالكبيرة هي التي تعرف، هي التي لا ذلك. قال تستأذن يعني يطلب الإذن منها. في الشرح هو لا، البكر في اللغة بيناها خلاص، لكن أنا سنبين هنا أن الحكم الشرعي اللي مطلوب فيه تستأذن سيكون الإذن للبكر البالغة التي تعلم، مش البكر الصغيرة. الكلمة خلاص كما هي، الكلمة من ناحية المعنى اللغوي بيناه، لكن احنا نقول الآن تستأذن، فأردت أن أبين من التي ستستأذن. لا، عندنا البكر كبيرة وصغيرة، الصغيرة لا تستأذن اتفاق، الكبيرة هنا اللي يأتي فيها الخلاف بعد ذلك، هل تجبر أم لابد من الإذن، سيأتي الكلام. لكن هو المقصود هنا بالكبيرة البالغة الكبيرة التي تعرف أمور الزوج، صفات الزوج، عشان يكون لها محل للإذن، ده المقصود هنا. لأنه ما قال تستأذن أن يطلب منها الإذن، ليش؟ حتى يعقد وليها النكاح لها. فكأنه أيضا هنا فرقوا بين الثيب وبين البكر، فأن البكر تستأمر، يعني هي التي تأمر بإمضاء هذا العقد يعني هنا، وقالوا في البكر في الثيب أنا آسف، وفي البكر لها الاستئذان يعني المشورة، يعني لها المشورة والاستئذان. فلذلك هم يقولون هنا لإذن، بعضهم قال عند البعض طبعا أن يشترط تصريح بالإذن، تصريح إما قولا أو سكوتا كما سيأتي، لكن لا يعقد عليها، لا يأخذ لها الولي إلا بإذنها. لذلك البعض قال أبطلوا العقد لو عقد بغير إذنها، وده سنميل الخلاف، لأن الشافعي لا يرون ذلك، يرون بجواز إجبار البكر على الزواج أصالة، لكن الإذن من باب الاستحباب، أنه تستأذن من باب الاستحباب، يعني هو الإذن هنا كان يكون دائرا بين قولا أو سكوتا، لأن مثلا لما سئل قال إذنها سكوتها هنا، وفي رواية صماتها أعتقد، بس ماذا قال وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، وفي روايات أخرى لم تكن في لم يذكرها المؤلف صماتها، نعم في رواية أخرى قالوا ذلك أيضا. لذلك قالوا وكيف إذنها، سألوا عن الإذن وما سألوش عن الأمر، لأن الأمر واضح بالقول، فالإذن طب كيف يكون الإذن؟ ما المرأة البكر تبقى حقيقة أيضا أحيانا ما تتكلم، لأن الإذن ممكن يكون بالقول وبالسكوت، تتكلم أو تسكت، وبخلاف الأمر، الأمر لابد منه من قولة، نعم صريح. وقالوا جعلوا السكوت إذنا. ايش في حق البكر، نعم أصالة، حتى انه قال ان ان ان ان ممكن احيانا لو سكتت او تكلمت او بكت، لو بكت وادمعت، فهنا قالوا طب كيف نعلم لو هي بتبكي من الفرحة أو بتبكي من الحزن. أذكر تفرقة كنت بقى أسمعها من قبل الشيخ إبراهيم الطحان حفظه الله، ده من يعني من الشيوخ الذي لزمته فترة في السماع، لم أرى للأسف يعني ما حضرتوش، في كل بلد ذهبت كان خرج منها، فلكني كنت اسمع له يعني. فاذكر ان انا لا انسى يعني شرحه اللي كان عنده مجموعه احاديث يعني شروحات في امور النكاح وامور مسائل كثيره، وكان من الحفاظ والذي دقق جدا في الروايات. فقال انا يعني انا اتذكر بودني ما زال تسمع، قال يؤخذ الدمع فيستذاق، ان كان حارا فهذه موافقه، وان كان اسف حارا كان هذا رفضا، وان كان باردا فهذا موافقه. فهو يشعر يا دكتور بقى عندكم دي، ايه رايك في دي؟ انت بتاع العين، انا نسيت صح. انا جيت هنا معلش. فقول لنا بقى دي لما تحزن لنجربها في العياده دي، اعمل لهم كشف. انا اسكت. فقال هي لا، فان كانت تبكي من الحرقه او من الحزن فقالوا الدموع تكون حاره فهي لا تريد. قال ولو تبكي والدموع ليست حارة يعني باردة أو كده فتكون هذه من الفرحة. خلي بقى أبوها والكلم أنت ليه، أنا بتكلم على ولياها الآن مش محتاج. المهم هذه جت في العيون يا دكتور بقى، شوفها تعمل تعاني دي. قالوا طيب الثيب، قلنا البكر والثيب الذي زالت البكارة ببطء، وهذا هنا تبين لك أن المقصود هنا بالثيب المقصود بها الأيم. لما قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، علمنا هنا ليش أنا أخذت معنى الأيم بالثيب، لأنه أتى بعد ذلك في الحديث تقريبا الذي يليق على الثيب وحق بنفسها من وليها. فهنا بين أن الأيم التي أعلى التي في الرواية الأولى كانت بمعنى الثيب. طيب وهنا قال أحق بنفسها من وليها، وهنا طبعا استدلوا بعضهم بأن أحق هذه صيغة أفعل التفضيل، فدل ذلك على أنها تشارك بنفسها حقا في الولاية مش في النكاح مع الولي. يعني ليس للولي فقط اللي يستأسد بمسألة تزويجها والموافقة، لأنه قال أحق بذلك، بل هي حقها أوكد حقيقة، لأن هي التي تتزوج وستعيش. لكن هو طبعا الولي له نظرة، لأنه سيدخل عليه في عائلته في بيته ويناسب ويصاهر إلى غير ذلك أيضا، لكن هنا لا الحق في ذلك. قال تستأمر يعني تستأذن أيضا. هنا غريبة، مش غريبة أنا أسف، يعني الرواية الثانية قال الثيب حق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، فجعل تستأمر بمعنى تستأذن. يبقى هنا تستأمر الثانية غير تستأمر الأولى، تستأمر الثانية هنا يقصد بها أنها تستأذن أصالة، لأنه قال وإذنها سكوتة. انظر كيف تتبع الألفاظ مهم جدا في الروايات لتفسر، لأن اللفظ هنا على الظاهر مشكل. طب تستأمر فوق وقال في البنت تستأذن في البكر، ثم الرواية الثانية قال تستأمر ثم قال وإذنها سكوتها، فهنا بين الاستئمار بمعنى الاستئذان هنا أصالة، وتبين أن الاستئمار في القول ده للثيب فقط، وأما بالإذن بالسكوت هذا للبكر أيضا. ثم قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الولاية الثالثة ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رجعت في اليتيمة أيضا تستأمر، قال ليس يعني إذا رفضت الزواج كما سيأتي معنا الولي ليس لها أن يجبرها الزوج على الثيب، على يجب الاسف الولي يجبر على الزواج. اليتيمة الصغيرة التي لا أب لها، وهذا هنا الظاهر هنا أنه أراد بها البكر البالغة، مع أن اليتيمة أصلا المفروض اللي هي دون البلوغ. لأن ليش قالوا هنا إما تقول اليتيمة تستأمر يعني يأمرها الولي بالزواج، بعضهم حمل أنه جعل أنها صغيرة فليس لها إذن، والبعض قال لا يقصد باليتيمة هنا البكر البالغة لأن الصغيرة لا أصلا ليس لها إذن. فقالوا هنا كأن المقصود بها هي الصغيرة البكر البالغة، أنا آسف، لأن قبل البلوغ لا إذن له، وسميت يتيمة بالاعتبار فقط، لأنه قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، مع أنه هم لما ياخدوا الأموال مش هيبقوا يتامى، لأنه هيبقوا بلغوا ورشدوا، ومع ذلك سماهم الشرع يتامى. فإذا ممكن تجوزا تقول ده يتيم هو كبير من باب أنه هو أصله كان يتيما، لكن هو من الاصطلاح الشرعي لا يكون يتيما بعد البلوغ والرشد بعد ذلك. طيب هنا دي كانت يعني مفردات الحديث. نقول الآن المسائل التي معنا الآن. لا تنكح الأيم حتى تستأمر. آه ممكن. نعم. بمقابلة البكر احنا قلناها على فكرة. قلنا في أول الكلام إنه قال ذلك. نذكر بعدك البكر فكان يقصد بالأولى الثيب. نعم. هنا المسائل في الحديث أن الثيب لابد لها من صريح الموافقة على عقد الزواج. ولابد الموافقة تكون بكلامه. لأنه النطق والتصريح لها ممكن. وقالوا الثيب قد جربت من قبل فعرفت معنى الزواج أو صفة الزواج. لذلك لابد لها أن تصرح بالموافقة. قالوا أما البكر فتستأذن ويكفي في الإذن أنها تسكت مثلا كما قلنا. والسكوت هنا كأنه علامة الرضا كما يقال. إيش سكوت علامة الرضا؟ كأنه طبعا هنا في محل أن هي يعني أنها لابد. طبعا ممكن يراعى حالة الحياء وغير ذلك. فروعي بأنها إذا سكتت بأنها يرجع يعني يكون هذا السكوت في محل. إلا كما قلت بقى مسألة الدموع إذا سكتت وبكت فهنا أنا تختلط علينا المسألة. هندخل لنا تدخل الدكتور علاء يشوف لنا المسألة دي بعد ذلك. فأنا لابد نعمل القرائن بقى. بكاء هذا بكاء إيش بقى؟ رفض بكاء فرحة. ممكن تفرح أحيانا البنت تفرح لأن جاءها من يزوجها يتزوجها وتريده. فقد يكون هذا دموع الفرحة كما يقال يعني أصلا. وقد يكون دموع أخرى كما يكون ذلك أيضا. وطبعا فيه لابد أن يعرف لها الزوج ويسمى لها ويبين لها حتى يكون لها الإذن. طيب هنا في مسائل. المسألة الأولى قد يكون اتفاقا ولا يبال أن يكون إجماعا إلا من شذ بوجوب أو منع الولي من إكراه المرأة الثيب البالغة العاقلة على الزواج. هذا يعني هو شذ فقط فيما أذكر من والله هو يعني ما أذكر الآن من الذي شذ في ذلك. لكن ابن تيمية يقول كأنه محل إجماع بين الفقهاء على يجوز للولي أن يزوج الثيب بدون إذنه أو يجبرها على الزواج. هذا يعني قد يكون محل إجماع كما قلنا أو إكراه على ذلك. واستدلوا بالحديث الباب الأيب أحق بنفسها من وليها. انتبهوا هذه الجملة مهمة. الحق الأيب أحق بنفسها من وليها. ونقول هنا في الحديث الآخر ليس للولي مع الثيب أمر. يعني إيش ليس له أن يجبرها. وطبعا يذكر حديث الخنساء الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت فرجعت النبي سلم فرد النكاح أصلت. طيب ما قالوا أيضا هذا نصا لا إشكال. ونظرا أن الثيب قد جربت من قبل الزواج وعلمت صفات الزوج وغير ذلك ومجربة فلا يجوز إجبارها عليها على الزواج مرة أخرى أصلا. فإذا زوجها الولي بدون الرضا بطل العقد. العقد يبطل بذلك. أيضا إذا هي أجازت العقد بعد ذلك ما حدث مع المرأة التي زوجها أبوها ثم أجازت قالت ليعلم النساء إلى غير ذلك فهنا الصحيح بأنه إذا أجازت لا يعني لا يحتاج للتجديد. والبعض قال لا إذا أجازت يحتاج إلى التجديد على خلاف بين القولين. الخلاف سيأتي الآن في إجبار البكر البالغة وأيضا لو خدنا الصغيرة فهي محل اتفاق. الصغيرة البكر على الزواج محل اتفاق بلا يحتاج إلى رأي. واستدلوا بزواج عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبو بكر بنت 6 سنوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثم بنى طبعا بالتاسعة إلى غير ذلك. لكن قالوا هنا الصغيرة محل اتفاق على أنه لا يحتاج لأن ليس لها الرأي تستأذن فيه ذلك. لكن الخلاف في إجبار البكر البالغة على العاقلة على الزواج هذا خلاف على قولين. قول الأول يجوز لوليها أن يزوجها بغير إذنها. هذا قول من؟ قول مالك ترتيب الزمني بقى والشافعي والمشهور من مذهب الإمام أحمد. طيب طبعا احنا ليش استثنينا أبو حنيفة أصلا؟ لأن أبو حنيفة هو أخرج المسألة. طيب لكن استدلوا بايش هنا؟ انتبهوا بقى لان هنا قالوا ايش باجبار، يجوز للولي ان يجبر الذكر على الزواج. ايوه استدلوا بحديث ابن عباس المذكور. ايش حديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها. طب ايش الوجه؟ وقال والبكر تستامر واذنها سكوتها. لما قال الثيب احق بنفسها من وليها استدل شفيعي وغيره من الجمهور في ذلك على انه اثبت الحق مفهوم المخالفه. الثيب حق بنفسها، اذا غير الثيب ليس حق بنفسها، فقالوا هنا هي البكر فيكون وليها احق منها في ذلك. والا قالوا اذا لا فائده من التفرقه، مفهوم هنا كيف سيتعامل معه اصاله. واذا هنا اصاله قالوا ظاهر الحديث المفرقة بين الأيم أو الثيب وغيرها أصالة، فأصبح طيب الإذن. قالوا الإذن على سبيل الاستحباب، الإذن لا معايا بس الحوض صورة ما خدتش بالي هيفصل. قالوا قلنا ايش الاذن على سبيل الاستحباب ليس لا فقط يعني لا استحبابا لكن له ان يجبرها. قول الثاني ان لا تزوج الا برضاها، يعني ليس للولي ان يجبر البكر وليس له. وهذا مذهب ابو حنيفه. قال لك ابو حنيفه تكلم في السيد مش في البكر، تروحين معايا. ابو حنيفه لما تكلم في عدم اشتراط الولي للسيد. ايوه طيب ماشي ما قلتش ليه، ما انا سايبكم رايحين معايا وجايين معايا كمان. طيب مذهب ابو حنيفه والاوزاعي امام اهل الشام والثوري سفيان، وايضا هي روايه عن امام احمد، وطبعا هذا رجحها شيخ ابن تيميه وابن القيم بقالوا هنا لا تزوج الا برضاها. واستدلوا بحديث ابو هريره ان النبي نهى عن تزويج البكر بدون الاذن، وإن لم يكن الإذن معتبر ما جعله غاية في النكاح، كان ممكن يجعله غاية في النكاح. واستدلوا بالحديث بقى لو سألوا أخونا الكريم أن الجارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، اللي هو كان فيه نوع من الخسة شوية في التعامل فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت بكر، قالت الجارية بكرا صلت أيضا. وقالوا المعقول يقول أيضا النظر أن تزويج الفتاة مع الكره لها أو كراهيتها هذا سيؤدي إلى مفسدة، ويؤدي يعني إلى إلى إلى أن يعني تعيش حياة يعني غير راضية عنها، ونعم قد يؤدي إلى مفاسد وطلاق وغير ذلك، لأن المسألة مش مسألة أكل وشراب، ده مسألة حياة. وأصل في الزواج المودة والرحمة، فإن لم تشعر مع الزوج بالمودة والرحمة أو لم تكن يعني تحبه وتبغضه فهذا فأي مودة ورحمة في ذلك أصالة. وحتى لما قاسوها أيضا على إيش؟ على الإكراه في البيع والشراء. قالوا أنت لو أكرهت أحد على البيع والشراء والإجارة فالبيع عندنا بيبطل، وده برضو قياس من النظر، فبالتالي يقولوا من باب أولى النكاح أصالة. فإذا قلنا بأن تزويجها بغير رضاها مخالف للأصول العامة، قالوا ذلك يعني التي قررها فرض الشريعة. لكن حقيقة إيش يا دكتور؟ على الاستحباب. نعم. هو لماذا يعمل على الاستحباب يعني لماذا أقول أن في هنا ده منطوق أكبر من المخالف؟ لا ما هو المنطوق ما خالفش، هو القول الأول نحمله هنا بعد الوجود هو لابد أن هو لا لماذا نقول بكون مخالف هنا وأنا عندي فقرة أخرى تستأمر وإدماس لا ما هو لو قال ذلك يبقى إيش الفرق بين تستأمر وتستأذن؟ لا ما ما ما ماشي ده بس الفعل مش مهم الهيئه. هو يقول لك الايه ان الاستأمر بالقول وتستأذن بالسكوت، لكن في الاخر انا اريد الموافقه. يعني يبقى ايش الفرق؟ يبقى فرق الشرع ليش بين البكر وبين السيب؟ فين التفرقه؟ الهيئه مش هي التفرقه فقط، ان هي تتلفظ، لكن اصبح انك مش هتبدي العقد في السيب وفي البكر الا بالموافقه. كلام القول الاول قوته فين؟ ان الحديث بتفرقت بين السيب والبكر. فقالوا طب اين التفرقه؟ يعني لو المساله الاثنين فيهم الوجوب، يعني عدم الاجبار، لكن لا وجدنا ان الشرع فرق سواء اي اولى بنفسها او هنا تستأمر وهنا تستأذن. فقالوا ايضا حتى يعني ان لابد ترغب البكر، يعني ترغب، خاصه ان في فارق. قالوا البكر لم تجرب وقد تكون عندها مغلوطات ومفاهيم لم تعلم، والاب يرى او الولي يرى ان المصلحه الشرعيه تتزوج هذا وان هذا مناسب وانه كذا وانه ممكن يكون بعدك هناك كذا. فقالوا هنا يقدم النصيحه وذلك، لكن لا يمنع بانها تستاذن وترغب في ذلك، لكن ان احتاج ان يجبرها على ذلك فله ان يجبر، لان لم تجرب من قبل بخلاف السيب. فالنصوص اللي جعلتهم يقولوا التفرقه جاءت في النصوص، فلذا كانوا فرق قول الجمهور. القول حقيقة الخلاف فيها قوي، خلاف فيها قوي يعني، وخلاف معتبر أصالة كمان، لكنه أنا الراجع عندي والله أعلم القول الأول أنه بالجواز الإجبار، لكنه لابد أيضا أن يتبع سنة سلم أنه هو يرغبها ويحاول أن يجعلها تأذن، وأنه إلا خاصة يعني. لكن في زماننا يعني لا يفعل ذلك إلا لو في مصلحة شرعية من تزوجها وعدم تركها، لان اصبح الان مع تغير زمان والحال سهوله الطلاق اللي موجوده والنساء بيلعب في رؤوسهن، فلا بد انه يعني يكون المساله يعني انا اقول ده بقى فاتو حال ان هو ايش لكن الا لو وجد ان ترك المراه البنت هذه لا تعلم وان هي بتضيع ناس افاضل وازواج وغير ذلك او ضوابطها غير شرعيه او غير ذلك، فهنا تدخل الولي وان يجبر يعني وان هو يحاول ان هو والا يعني القول الثاني من القوة بمكان من ناحية الأدلة يعني الأقوياء، لكن أنا ما أميل إليه قول الجمهور في ذلك بجواز الإجبار في للبكر والله أعلم فيها. طيب ال ال ما احنا قلنا شيخ إيه اللي مع ما احنا كنا يعني إيه اللي هتقوله تاني زيادة دلوقتي؟ ما احنا عارفين ان في حديث، ما احنا قلنا ما احنا رددنا بقى على الادله دي، هو احنا قلنا يعني ان الحديث مش موجوده او ضعفناها، لكن بينا التفصيل الذي جاء. والمساله كما قلت تظل ما لا يعني فيها ما فيها من الخلاف، لكن هو طبعا الاولى في هذه الازمنه كما قلت ان لا تجبر، لان الاجبار ممكن ياتي بمفاسد الا لو في حالات معينه. لكن هو طبعا خلاص بينا اشتراط الولي في النكاح واسألت الإذن أو الاستئمار الثيب والإذن من البكر أصالة. وكله بيخلص لي النهارده كده، وممكن لو سمحت احنا هنحتاج كده لو ممكن أنا ما أدري عشان ناخد مين ده؟ مش لوقت كده مفيش؟ لا استنى طب عندي لا لوقت لوقت لوقت طيب ناخد الحديث الذي يليه. هو احنا تقريبا تكلمنا عنه بس نقرأه. نعم يمضي نعم تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجة والدارقطني ورجاله ثقات. نعم العقد لو على قول الجمهور العقد يكون صحيح. طب هذا الحديث بين حديث أبو هريرة قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وهذا هذا يبين مسألة أن المرأة ليس لها ولاية النكاح فلا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها من النساء. هذا بقى عجب إن شمال لسه ما شفناهوش، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه لنا ممكن يأتي زمان تلاقي المرأة بتجوز المرأة وهي وليها كمان، يعني ف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا نهي طبعا ما قال يعني فلا تزوج نفسها إلا بإذن الولي ولا تزوج غيرها بولاية ولا وكالة، ممكن واحد يوكل واحدة توكل واحدة تقول لها زوجيني أو غير ذلك، كل هذا لا يصح. ولاية النكاح لابد تكون للرجال وللعصبة كما بينا أصالة، هذا كنا حفظا للكرامة ورفعا لقدرها. طيب نأخذ الشغار حديث نافع ابن عمر. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، فالشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفق على وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. نعم هذا الحديث من حديث متفق عليه من رواية ابن عمر عن نافع عن ابن عمر في نكاح الشغار، وهذا النكاح كان موجودا في الجاهلية أصالة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فناها عن الشغار. وهنا في كلام الحافظ قال واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع، ويقصد هنا الحافظ على أنه نهى نفسه عن الشغار، فجاء رجل الذي روى نافع روى الحديث فقال قلت لنافع ما الشغار؟ فقال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. أيضا هنا المقصود أن تفسير الشغار هذا الذي قيل في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحيح، نهى نفسه عن الشغار ثم قال والشغار فسره، هذا التفسير هو ابن نافع، لأن حتى الشافعي رحمة الله عليه ورضي الله عن ابن نافع عن ابن عمر، لأن العلماء اختلفوا في تفسير الشغار كما سيأتي معنا. الشافعي قال لا أدري تفسير الشغار في الحديث أهو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمر رضي الله عنهما أو نافع أصالة أو من مالك، لأن مالك كمان اللي راوي الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أصالة. فالخطيب البغدادي قال تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من قول مالك، هنا كمان جعلوه من قول مالك مع أن الحافظ كأنه يشير أنه من قول نافع أصالة، ولذلك ده اللي جعل الشافعي يقول أن إيش إنه لا يعلم هذا التفسير من أين، والصحيح أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو من نافع ثم رواه مالك عن نافع والله أعلم في ذلك في أن هذا تفسير الشغار. والشغار اصلا يعني من شاغره يشغر شغارا، وهي لا تكون الا بين اثنين مفاعله، لذلك وسياتي ان واحد يزوج ابنته او اخته للثاني والثاني مقابل، ويقال بلد شاغر اذا خلى من السلطان فيش ولي امر، وامر شاغر اذا خلى من المدبر من مدبره الذي يدبره. اما في النكاح هنا قالوا طب ايش النكاح الشغار؟ قالوا بعضهم على التفسير المعنى شغوره عن الصداق، يعني ليس في صداق، شغوره عن الصدق أو خلوه، يعني لأن الشغار بمعنى الخلو. ويقال شغر الكلب عزكم الله إذا رفع رجله ليبول، فأصبح رجل شاغرة عن مكانها، يعني خلت عن مكانها. ويعني هنا لذلك البعض يقول لا ترفع رجل ابنتي ما لم أرفع رجل ابنتك، فأخذوها من وضع من رفع رجل الكلب في ذلك أيضا. وبعضهم قال الخطابي قال لأنه رفع المهر عن ابنته فالثاني يرفع المهر عن ابنته أو عن أخته، كل واحد يرفع المهر عن الأخرى ذلك، فارتفع النكاح والمهر معا أصالة. طيب هذه كلها معنى الشغار لغة، شرعا كما سيأتي معنى التفسير في خلاف أنه يزوج وليته على أن يزوجه الآخر وليته، عنده ابنة أو أخت، فيقول له أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أزوجك أختي على أن تزوجني أختك أصالة. وعلى رواية ولا مهر بينهما، وده تفسير ابن نافع، مش ابن نافع أنا قلت نافع صحيح. نعم طب الحمد لله تذكرت أنا. فهنا الآن قال، فهنا على رواية نافع أو المالك أيا كان، فهنا قال على ذكرا ألا يكون بينهما صداق، وده أحد التفسيرين، لأن في تفسير تاني سنبينه، وده التفسير اللي اعتمده الإمام أحمد، أن يكون التفسير الشغار العلة عدم وجود الصداق، العلة في الشغار عدم وجود الصداق بينهما، أخذ بهذا التفسير وجعله كذلك. طبعا وقال ابنته، هذا لا مفهوم له، يعني المسألة مش في الابنة، يعني هو يعني ايش ممكن يكون الابنة اي مولى لها مولياته، يعني ايش ابنته اخته احد ثاني من عائلته هي، وهذه مقابل هذا ايضا. ولذلك النووي يقول اجمعوا ان غير البنات من الاخوات وبنات الاخ والعمات وبنات الاعمام يدخل، يعني يجوزوا عمته قدام عمته، خالته خالته، بنت عمته قدام بنت عمته، وهكذا يكون ذلك ايضا. طيب هذا قلنا الصحيح الراجح ان هذا تفسير نافع، واخذوا مالك عن نافع. قال ولي مقابله، نعم ليس لازم بنت وبنت، نعم، وليس بينهما صداق، كانه يشعر نافع على ان عله نكاح الشغار ليس عدم وجود الصداق، عدم وجود الصداق. طيب اولا هذا التفسير الاول، وبين تحريم نكاح الشغار، وهنا النهي الاصل فيه يقتضي التحريم ما لم ياتي صارف ولا صارف على ذلك. ولكن طب لو حدث ذلك حكم العقد يجي، وده الخلاف اللي حدث، النهي هو ثابت اللي هو التحريم، هل العقد باطل ام لا؟ على قولين، النكاح غير صحيح. ليش يا دكتور؟ احسنت، ان النهي يقتضي الفساد، وهذا قالوا هنا هذا قول الشافعي واحمد، باطل باطل، ما عندناش الفرق دوت في سياق الامس، يعني في الشافعي الحنفي اللي بيفرقوا دايما في المساله دي اكثر هنا. ف لا خلاص لا يصح، خلاص باطل. لا غير نكاح الولي تقصد، يعني غير نكاح الولي يصحح، هذا لا يصح. احسنت ممتاز بارك الله فيك. نعم فهنا اقتضي الفساد، لانه قال الفساد فيبقى فاسد في اصله، ممتاز الله يبارك فيك. نعم ف قال هنا وهذا قول الإمام الشافعي والإمام أحمد في ذلك، وابن رشد نقل عن مالك، أئمة الكبار الثلاثة كانوا ذلك. القول الثاني قالوا نكاح صحيح، ويفرض للمرأة مهر المثل إذا دخل بها، إذا وطئت لها مثل المثل، وهذا قول الإمام أبو حنيفة. ما أنا طب انتظرني، فهو أصلا صحيح، هو يرى أن النهي هذا لا يقتضي البطلان الفساد، هو النكاح صحيح ولا مهر المثل. وطبعا من قال بذلك مفخرة المصريين، من لا احمد شاكر ده من المعاصرين، نعم امام الليس بن سعد مفخرة المصريين، والامام ابو ثور ايضا. وقالوا ليش؟ قالوا ان النكاح ثبت، عموم قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقد طابت له، ما هي المرأة مش محرمة، هي صورة النكاح المحرمة، لكن اللي تزوجها مش محرمة عليه. فقالوا هنا الفساد من قبل المهر، جعلوا تفسير المهر، والمهر لا يوجب فساد العقد. انظروا، لأن ما لو حتى تزوج بدون مهر يفرض له مهر المثل حقيقة، وكما لا تزوجها مثلا مش على مهر باطئ، لا مهرك زجاجة نبيت بقالها 200 سنة جالي هدية مثلا او شيء او غير ذلك. فنقول هنا هذا لا يصح صداقا، لكنه يجعل لها. طيب الاحاديث قالوا هذه على الكراهة، وحتى لو قلنا بالنهي لا يقتضي البطلان، لكن قالوا يعني المهم ان هو المقصود بها الا يستحل الفرج بدون مهر، قالوا ذلك، يعني المقصود انه ما يتزوج بدون مهر. ولكن الحق ان هذا الكلام فيه ضعف، أو مش فيه ضعف، هو قوي من ناحية الاستدلال، لكن عندنا من الصحابة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وزيد بن ثابت حكموا ببطلان هذا النكاح، ونقلوا الإمام أحمد عنهم كذا، وقالوا أن معاوية رضي الله عنه وارضاه أيضا حكم ببطلان هذا النكاح. فلذلك الصحيح الراجح أن النكاح باطل، أن النكاح باطل، ويحتاج طبعا أن يصحح بقى بأي طريقة بعد ذلك يعني. لكن لو حدث بدون اتفاق، يعني الرجل تزوج بنت الرجل ثم بعد دار الزمان والرجل راح تزوج بنته، أو ده تزوج أخته والثاني راح بتزوج أخته بدون اتفاق، هذا لا إشكال فيه، ليس داخل معنى في الحديث. لكن نرجع لده، هذا الحكم لو مبني طبعا عند الأحناف على أن الإشكال عندهم في الصداق، أو قالوا بكأن النهي بسبب عدم وجود المهر أصالة. لكن هل الشغار فقط لمسألة عدم وجود الصداق بينهما؟ هذه المسألة التي تكلم فيها العلماء أيضا. طبعا ابن عمر مال لهذا القول أيضا في مما نقل عنه أن الشغار بسبب الصداق، بعدم خلو الصداق. لكن عندنا قول ثاني وقول وجيه جدا وأراه راجحا والله أعلم، أن العلة ليست الخلو من الصداق فقط، العلة واشتراط كل واحد منهما على الآخر أن يزوج موليته. وهذا ترجيح قول الإمام أحمد، أنه عمم المسألة ليست على الصداق فقط بل حتى لو بغير الصداق بسبب الاشتراط، فأصبح كأن اشتراط العقدين أمام عقد أمام عقد أصالة. وردوا على أن يكون تفسير الحديث الشغار بمسألة الصداق فقط، يعني أن قالوا بأن هذا العقد له حكمة أخرى في النهي، يعني مش مسألة إنه عدم وجود الصداق فقط. قالوا أولا أنه اشترط شرطة ليس في كتاب الله، لأنه قال أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لأنه اشترط الزواج هذا أمام الزواج هذا. فقالوا هذا اشتراط شرط يعني يقتضي البطلان، وشرط انه لم يحله الله عز وجل. انت تتزوج اصلا من شروط العقد ما فيش انك تبني زواجك على زواج حد ثاني، قال هذه ليست من الشروط التي جاءت منصوص عليها في كتاب الله عز وجل. ايضا ثانيا قالوا الحكمه تقول ومقاصد الشريعه ان هذا الشرط ممكن يتضمن ظلم وايذاء للمراه، لان لو هو الان اخذ زوج اخته، ده اخذ اخته اصاله، فقد يكون هذا سبب للمشاحنات والكره. هذا الرجل مثلا واحد ظلم البنت هذه، فالتاني يرد عليه بظلم البنت، او هذه طلقت فتلاقي هذا يطلق هذه، فقد يؤدي الى مخاصمات ونزاعات بسبب كل واحد ممكن ينتقم من المرأة التي فعل بها شيء عند الزوج الثاني، فهنا قد تسوء الحال مع هذا فالتاني يسوء حاله مع هذه بسببها ايضا. وفيه ايضا مخالفة كرامة المرأة عندنا في الشرع، نجعلك أنها سلعة تباع وتشترى، يعني أنا أزوجك مقابل أنك تزوجني هذه فلانة، فكأن هنا قالوا يعني هذه يعني فيها انتقاص لقدر المرأة. ثم قالوا أيضا، وهنا بقى الذي الرواية التي فعلها معاوية بن أبي سفيان لما علم بأن حدث وقوع هذا النكاح في كما ذكره أبي داود في سننه والإمام أحمد، أن العباس ابن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، فلما وكان يعني جعل صداقا، وده اللي يبين بقى التفسير الثاني، جعله صداقا كمان، فكتب إلى معاوية بن أبي سفيان هذا الأمر، وكان خليفة، فكتب إلى مروان وأمر بالتفريق، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ذلك حديث سنده حسن عند أبي داود وعند الإمام أحمد. وقد سمي مهرا، يعني ليس بدون مهرا أيضا، ومع ذلك معاوية قال هذا الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبطلوا العقد، فرق بينهما كذلك. فقالوا إذن هنا المقصود ليس مسألة عدم وجود الصداق، لا، مسألة الاشتراط بين العقدين، هذا تفسير آخر أيضا، حتى لو كان هناك صداقا واشترطوا فهذا يسمى نكاح الشغار، وأصله كان من أنكحة الجاهلية أصالة، وثم جاء الإسلام فوجد في الإسلام والإسلام نهى عنه. بعضهم يسمون نكاح البدل. حتى لو في البلاد وافقوا هم إيش؟ لو وافق من الأقسام وافقوا ما في بدل، لا ما يكونش باشتراط. لو حدث إنه زوج ابنته وبعدين بعد هم بعقدوا وبتاع راحوا شافوا بعض التانيين في العقد فعجبوا قالوا انا عايز ابنتك لابني وهكذا او لاختك لا اشكال قلنا ما انا قلنا ذلك لكن ان يشترط لا ازوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك لا ازوجك اختي حتى تزوجني اختك هذا هو المقصود يسمى نكاح البدل احيانا او بنت العم وبنت العم وقلنا كانه هنا له غرض والثاني لا يعطيه غرضه الا بغرض من اخر من ذلك وقلنا ان هذا فيه ظلم حقيقه للمراه الى غير ما ذلك حتى لا نعيد بذلك طيب لا هو مش مسألة مش هو اشترط شرطا في العقد يعني مش التعليق مش هنا لان التعليق هيكون بمدة او شيء او حضور شيء او بتاع يعني هو قيد دخل العقدين اصالة فنقول نعم طب لو حدث ذلك يلزم هنا قالون قال يفسخ لو كان قبل الدخول يفسخ العقد طيب طب لو كان بعد الدخول بعضهم قال على قول معاوية فسخ لكن بعضهم قال يلزم تجديد العقد ان يجدد العقد مرة اخرى منفصلا يعني يفسخ شو كل واحد يريد ان يزوج بدون اشتراط بقى يفسخ وكل واحد اراد ان يتزوج بدون اشتراط هو المسألة مش في الرفض انه ما يكونش فيه ارتباط بين العقدين خلاص يفسخ وكل واحد يعقد عقدا منفصلا بدون اشتراط العقدين معا اصالة ذلك لا احنا قلنا قبل الدخول خلاص قالوا يفسخ ده يفسخ بعد الدخول قالوا يجدد العقد لابد يجدد منفصلا ما هو على قول معاوية لابد يفسخ لإما لو كان ما كانوش حدث البناء عشان كده معاوية فسخ مش واضحة لكن هو قالوا لو حدث الوطء يبقى لابد هنا وأرادوا يجدد العقد بقى. يعني يتم العقد منفصل بعقد جديد يصحح حتى لو قلنا بالبطلان هيصحح بس يصحح بعقد جديد وبعضهم قال انه يحكم لكل امرأة بمهر المثل لو ما كانش فيه صداق يبقى لابد كل واحدة لها مهر المثل لا على لو ما كانش فيه صداق لو كان فيه صداق خلاص لو اتفقوا على صداق يبقى فيه صداق لكن لو كان لم يكن هناك صداق سيفسخ ويجدد ويكون لها مهر المثل أصالة وطبعا هي مسألة بيبقى فيها قضاء طيب طبعا ناخد اخر واحد ده ونختم واخدناه اصلا البكر تخير اذا زوجت وهي كاره ونكتفي اذا اردتم بذلك طب ادينا بس الحديث ده حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داود وابن ماجه واعل بالارسال طيب هذا الحديث عن ابن عباس جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ونقل وأعل بالإرسال وطبعا مروي عن عكرمة ابن عباس بعضهم وصلوه والبعض أرسلوا عن عكرمة فقط ولم يرفع لابن عباس الذي رجح الإرسال أبو داود أيضا إمام أبو داود في السنن وأبو حاتم في العلل أيضا قال ذلك وقال من وصله أخطأ أو خطأ وقال رواه الثقات عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ممن رجح إرساله الدارقطني والبيهقي وده طبعا بيقوي قول من قالوا بوجوب لا حق الإجبار لأن هما هنا الحديث فيه في في في خلاف في وصله نعم يعني هو موصول هو صحيح يعني هو موصول يكون ده في موضع النزاع ويكون ده هو يمكن جواز الإجبار يعني. هو هنا قال وهي كارهة، فممكن يقول لك لو كرهت أمر آخر، لو أجبرها ولم تكره. طبعا احنا قال والحق ان في بعضهم وصلوا للقائم وصل الحديث مثلا قال وقال على كثير من الفقهاء او وصلوا الحديث، حتى ابن حجر نفسه لما هو قال هنا ان هو قال ايش واعل بالارسال، ما قالش معلل زي ما قال في الحديث الاول برضو اعل، فقال الطعن في الحديث لا معنى له، طرق يقوي بعضها بعض. لكن الاشكال ان البيهقي اللي قال عنه ابن القيم ان البيهقي طريقته واكثر الفقهاء على التصحيح البيهقي اصلا قال ان وصله خطا اصاله. لذلك وهنا لما تيجي تنظر بقى لو ترجع في المسائل دي حديثيا لازم ترجع للائمه الكبار في الحديث المتقدمون يقدمون في احكامهم. لذلك المعتمد حقيقه هو من رجح الارسال، لان اللي رجح الارسال هم المتقدمون اللي هم الثقات أكثر في المسألة هذه. ولو قلت أنه مرسل جيد كما قال البعض فلا يبعد، يعني يستأنس به بقى، يعني من باب الاستئناس أصالة. وهو طبعا هذا يقوي قول من يرى بأن البكر البالغة لا يجوز إجبارها على النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بعد ذلك أيضا أصالة. والله أعلم في ذلك حقيقة، لأن ممكن تكون ممكن يراجع كلام ماذا الجمهور، لانه ممكن طبعا تكون كانت صغيره او شيء او كبرت، يعني تحتاج. وان كان طبعا احنا عندنا من قالوا بالارسال فلم ينهض الحديث يعني للرد في ذلك، يقوي طبعا من راى بذلك، لانه قال البكر هو هنا قال جاريه بكرا كمان يعني يبين، فذكرت ان ابا زوج وهي كاريه فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الشرح من الشيخ سامس بحديث الصحيحين بحديث ابي هريره قال ولا تنكح البكر حتى تستأنس، يعني كدعم للحديث يعني. ما ياخذها مع الحديث الثاني قال ذلك الصحيح حديث ما هو نفس الحديث اللي قلناه بتوع لاصحاب القول الثاني اللي هم قالوا بالاجبار بعدم جواز الاجبار اصلا، يعني قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، وقال البكر يستأذنها أبوها أيضا. أيا كان طبعا نبين، نقف عند حديث الحسن حكم المرأة إذا زوجها وليا. نقف ولا نقف ها؟ نقف. طيب لو في أسئلة ما هو تأخير ما احنا بنقولش بطلان الزواج اذا اجبرها، ولا هم حتى بيقولوا، هو بيقول ان هي لها ان هي تفسخ، يعني الزواج صحيح مش باطل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بذلك. نعم قال ايش؟ نعم احنا قلنا ممكن ممكن في بعضها ممكن تكون ده، فلا بد يضغط عليها ويكون المصلحه واضحه. لا ممكن تروح وبعد الضغط في بقى النساء ضعيفات مهما كان برضه، يعني ممكن بالضغط وبالكلام فهي ممكن يعني ايش، خاصه لو ما كان عندها عوجاج مثلا او كان ما فيش خلاص. طيب ايا كان بقى، هل يتم فسخ العقد بحكم المحكمه في حاله زواج الشغار؟ يعني تقصدي لو رفع الامر للمحكمه هو مين اللي هيرفع؟ يعني هل المراه ستقول يعني احدهن ان تقصدي الحاله مش مستوعبه؟ هو عموما القاضي شرعا هو بيحكمه في هذه المساله بيرجعوا فيها للفقه الشرعي، يعني مش ولو رجعوا حاليا في عندنا في مصر مش هيبطل، لانه بياخد بقول ابو حنيفه، وابو حنيفه النكاح عنده صحيح، فلو رفع الامر للقضاء عندنا هما بياخدوا في أصالة الأحكام هم يعني مقدمة عندها مذهب أبو حنيفة. إلا لم يجدوا في أبو حنيفة يفتحوا الباب للترجيح. فهو عند أبو حنيفة النكاح صحيح. فلو تقصدي مصر مش هيفسخ العقد. لا ما ممكن يكون في صداق أصلا. هي بتتكلم عن مش هيفسخه. مش هيفسخه و و و ولو ما فيش صداقة هيجعلها أجر مهر المثل فقط. ده المقصود. المرأة دي إشكال طبعا. يعني هي لا ترفع ذلك تطلب النكاح شغار. أقول لك القضاء هنا سيحكم لها بقول أبو حنيفة ولن يبطل النكاح. لكن لو راحت في بلد أخرى ممكن لو كان القاضي يأخذ بقول الجمهور سيبطل النكاح. على حسب. في البكر. البكر فقط. طبعا. طب يعني أين لا تستأذن. أنت كنت فين يا دكتور؟ أنت كنت فيش معانا ولا إيه؟ ما قال ما هو مش قالوا الأيم أحق بنفسها من وليها فقالوا قالوا إيش قالوا إذن غير الأيم ولي أحق بها والشرع فرق بين الاستئمار والاستئذان فالاستئمار أنه لا يمضي العقد إلا بإذن باستئمار الثيب والاستئذان فقط من باب الاستحباب وباب عرض الأمر عليها لكن له أن يجبرها له أن يجبرها بالحديث الثيب حق بنفسها من وليها فإذا البكر ليس حق بنفسها من وليها وليها حق طيب. بها طيب نعم. إذا كانت الثيب حق بنفسها والثيب استحيت الثيب إيش استحيت الثيب بتستحيش أنت هتفترض حالة مش موجودة الثيب ليه تستحي زوجت من قبل إلى خلات استحي مش مهم لازم تستأمر يعني تقول زوجني أو لا تزوجني لا. مش ده موضوعنا ايه المشكله في حياها ما حدث يعني في ايا كانت الحاله السيب لابد من صريح الموافقه السيب لابد من صريح الموافقه على الزواج لابد تتكلم تستأمر تقول بالامر يعني تنطق ده المقصود وده طبعا متحقق يعني عشان بس نبقى واقعيين يعني احنا مش مشكلتنا في ان فتح البقاء ولا لا مش ده القصة عندنا احنا قصة في الإجبار بس خدوا بقى المسألة اللي الأهم هو الإجبار أم لا الإجبار في البكر طبعا مش في السيد هو دي محل الخلاف إذا اختلط علي أنا اختلط علي مسألة الموافقة والإجبار للثيب والبكر هل نقول إن الأولى الموافقة ويجوز ولي إجبار البكر إذا رأى المصلحة نقول أنا برجح قلت الراجح عندي بجواز الإجبار جواز أنا قلت جواز اما لو نتكلم على مساله الفتوى فلا شك ان الافضل ان هو لا يجبرها لا شك نقول لكن احنا لو استدعت بعض الحالات ان الولي يجبر فيصح العقد وله ذلك لكن لو المساله لا يحتاج ذلك فطبعا لا شك ان الاذن افضل ده مستحب النبي قال ذلك تستاذن واضح عندما يجدد العقد في حاله الشغار هكذا تحسب طلقه لا ده فسخ ما يعتبرش طلاق الراجح ان اي فسخ بيتم لا يكون طلق لا يعد من عدد الطلقات وانتوا شغالين في الشغار قوي ليه كده منتشر ولا ايه لا للاخت وليس للبنت يعني انا تزوجني يعني رجل واخته ويتزوج من امراه ايوه إجبار البكر الصغيرة قد يختلف من زمان طب خليكم معي في الأسئلة هتفيدكم إجبار البكر الصغيرة قد يختلف من زمان لزمان حيث أن الفتن وجرأت البنات وانتهى البساطة إن أجبرت قد تخلع زوجها أو تقع في مفسدة أكبر أو لا يصح النظر لاختلاف الزمان طب خلاص إحنا يعني أنت بتقولي بكر الصغيرة مشكلة الصغيرة ده باتفاق الفقهاء تجبر الصغيرة تجبر أنت روحتي ناحية المتفق عليه طب كلمينا في البكر الكبيرة الصغيرة التي لا تفهم ولا تعقل يعني مش لا تعقل يعني مجنونة لكن لا تفهم في هذه المسائل إخوة بس ما تقطعنيش أنا أخلص هذه ليست في المحل المسألة أصلا. لكن الثيب الكبيرة بكر الكبيرة بيانا بقى المسألة أنتوا خلاص إحنا الزمان قلنا وقلنا الأولى كذلك ومعرفت أنا ممكن تخلع الزوج يعني خلاص إحنا بيانا إن الأفضل إيش والجواز الشرعي شيء فما تاخدوا ما نقولوش نلف بقى في الدائرة خلاص بيانا الجواز الشرعي في المسألة أو الراجح أقول يعني الراجح على قول الذي يتكلم الآن ولكن قلنا المصلحة بتقول إنه بيضة إنه أيضا لابد حتى لا يحدث الطلاقات كما قلت وغير ذلك أنها يراعى موافقتها أكيد. بس كل شيء كله يعني إيه؟ يعني كله بتمشي على أصول. لا مش فاهمك. يعني إيه تمشي على أصول؟ يعني بيلعب في الخلع. ما فيش لعبة في الخلع تماماً. استبقى فاهم. اللعبة الوحيدة في الخلع إنه لا يعلمه في مكانه. فبالتالي الرجل لا يعلم إن في جلسة ولا في خلع فيفاجأ بحكم الخلع. ما فيش شيء أصلاً الخلع لا يحتاج لمحامي. أصلاً الخلع لا يحتاج لمحامي أصلاً. مش لازم يرجع المهر. كل ده القاضي اللي بيحكم بين محامي ملوش أي دور في المسألة دي تماماً. الحاجة دي بتمش أصلاً. لا بتم. أنا متعامل مع المسألة دي ليلة نهار وأعرف القضاء كمان بيحكمه. بتم. يرجع للمهر. بترجع بتم. أنا أمام عيني. بيحصل تزوير. تزوير في إيش؟ مش في المحامي. المسألة كلها عند القاضي يا أستاذنا. بيجيب عقد الزواج. ما برجعش مهر ولا برجع أي حاجة. ما يقدرش. مش هو اللي بيرجع. هي اللي بترجع. هو الخلع. هو اللي عايز فلوس. وليش بتنها رجعت؟ ما هو القاضي بيلزمها. ولو هي ادعت بيجيبها وممكن يحلفها لو طلب الزوج. كل الإجراءات فيها بتقوم شرعية بس على حسب التقاضي إزاي. أما بقى لو قسمت حلفت يمين كذب ده موضوع تاني. لا لا انا اعلم حالات رجع في ردة المرأة للمال وردة الذهب كمان ما علمته ان هو مش مسألة في كل مسألة انها ترفع دعوة طلاق بضرر لا هذا اخر يا دكتور حاجة ثانية طلاق الضرر دي قضية منفصلة اظن هذا اللي يقصده ابو مال مش الخلع الخلع زي ما حضرتك بتقول ما فيهوش اشكال لا الخلع غير الطلاق للضرر لا خلع الخلع سيثبت اللي هو لا هو بيحكم هو القاضي لن يحكم الا لما هو الا لما ينظر الاول استلم ايه يا استاذنا هو الاول في حكم محكمه مش هتطلع حكم الخلع الا ما تسلم المال اللي قال عليه القاضي هتسلمه في المحكمه ما هو في خزنه في المحكمه الاجراءات دي متفق عليها مفيش فيها اشكال سنه يا دكتور بس هو مش فاهم لا لا انت بتتكلم كلام مش منضبط بمعنى ايش منضبط القاضي لو طلع حكم اسمعني بس لو طلع حكم بالخلع مقابل ترد كذا لن تاخذ حكم الخلع لما ترد في خزينه المحكمه هو بيروح يستلم المال من المحكمه اصاله الزوج لو حكم القاضي ما طب خلاص نقول له العقد لسه هو الاول والله هذه مسألة خلافية يعني الولي لو الذي عقد ليس هو الأول هل يجب تصحيح العقد المسألة ممكن يتسامح فيها ولا يجب التصحيح يعني لكن هو افتياء على حق بعضهم قال بعدم صحة العقد لتعدي الولاية أصالة وأنا كنت أقول بها حقيقة لكن فيها سعة لو لو لو كان يعني ننظر ليش الولي لو الولي الذي عقد ليس هو الأول يعني حدث انتقال من الولي الأقرب للأبعد هل العقد لابد تصحيحه أم لا يعاد تاني يعاد بصيغة بالولي يعاد بالولي نفس الصيغة تنتقل إلى الولي الأقرب لا الأب الولي تركت الأب وراحت زوج الجد زوجها أو الجد زوجها فهو ده حق الولايه للاب طب العقد ده يصحح ام لا يصحح الاب لابد يعقد مره اخرى طيب انا ارى التصحيح حقيقه يعني لكن يعني هو المساله فيها سعه يعني يصحح العقد مره اخرى يعني الاب ياتي ويقول الصيغه مش عارف بتكلم عربي يا جماعه صح ما هي المشكلة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أقل من خديجة 15 سنة ايش اسمها؟ والفرق بين عائشه كم سنه؟ شوف بقى مثلا تزوج كانت عائشه عندها 6 سنوات في العقد والنبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها قبل الهجره كان عنده حاجه و50 53 لو قلنا قبلها يعني 40 ايوه ما عندناش فرق فيش حدود للمساله هذه في الشرع عندنا تزوج كبير صغير الفروقات يعني مش ضرر لمين للزوج الصغير لو وافقت على ذلك وكان صالحا خلاص بس انت شوف لحد 40 سنه فرق بيتجوز دلوقتي مين اصلا اصلا كده يعني انت لو لقيت مثلا حد حتى لو صديقك وقال لك هذا بنتك هو عنده 50 وعنده 10 شدها طب شدها له طب بس ايه المشكله بقى الكلام الكلام ده شيء انا ما اديهالوش غيري ممكن يديها له عشان عايز يزوج البنت وشافه صالح عالم من العلماء وعايز يديله بنته ولو فيها 40 سنه او غني من الاغنياء وعايزها تورث فيه وتاخد منه اموال وكل شيء انا اتكلم هل يجوز في الشرع ام لا يجوز البكر الصغيره يجبلها وليها ولكن هل لو بلغت وارادت الفسخ هل لها الفسخ لا خاصه لو يوجد اولاد لا ليس لها الفسخ ليش تفسخ عايزه تخلع تخلع عايزه تطلب طلاق تطلب لكن لا العقد صحيح مش معلق على ان تبلغ وذلك صحيح العقد لا دي الصغيره متفق عليها دي البنت الصغيره متفق عليها مفيش فيها خلاف احنا قلنا بقى خلاص احنا قلنا القول الاول يصح والاجبار القول الثاني هيقول لا يصح بس ليس ليس لهم طلبه بالفسخ على أي قول؟ جواز الإجبار ولا الإجبار؟ لا ما لهاش طبعا ما خلاص قلنا النكاح صحيح ما لهاش هو صحيح أيوة أنا مع الصحة يعني ليس لها مطالب بالفسخ مثلا الكراهة مثلا الكراهة هي تخلع بقى لا تريد ده أمر آخر عندها مخارج شرعية لكن العقد لو قلنا بالقول الذي قال بصحة الإجبار يبقى العقد صحيح ما هديها إزاي فسخ بأي إذن شرعي وأنا أرى أن النكاح صحيح لكن اللي يرى أن النكاح باطل خلاص او لا يجوز الاجبار فيخيرها بالامضاء او عدم الامضاء على حسب الخلاف الفقهي فيه اللي ايش يرى ان هو يرى عدم جوازه ولا التخيير طيب لان هو انه يرى بان هي اكرهت لا ما هو الاكراه لا يصح عنده هو مش هيفسخ العقد لكن هي مخيره للنبي صلى الله عليه وسلم لو خدوا الحديث الجاريه خيرها فهو العقد صحيح لكن هي مخيره عند اصحاب القول الثاني لكن عند اصحاب القول الاول مش مخيره نعم يعني لو واحد عنده 80 وواحد عنده 20 واخوها اوليه امراه البرع ده انت عايز كم سنه بس قول لي يعني مفيش حاجه انت عايز كم سنه بس قول لي بس عايز كم سنه هقول اسمك كمان في التسجيل عشان يتفرجوا عليك بعد كده عشان نشوف انت عندك في الشرع ما يمنع اجيب لي عندك في الشرع ما يمنع لا ما انا بسالك انت بتقول انت لما تقول في ظلم يبقى بنيت راي فانا بسالك ليش لو انت عندك في الشرع ما يمنع يبقى لا نقول نعم الشرع منع طب ده احنا عندنا من الشرع من اجازه وحدث لو البنت مش موافقه ولي امرها اكبر وانا قلت لك لو ما فيش كفاءة ولو في ظلم ليها ده امر اخر انت ليه بتفترض دايما احتمالات معينة ثم نبدي الحكم عندنا خلاص الاحكام الشرعية ثابتة في المسألة والخلاف بيناه الان حدث بقى ان هو الرجل زواجها لغير كفء لغير كذا لغير كذا ما من حقها في الشرع انها تطلب الطلاق ومن حقها انها تخلع ومن حقها امور كثيرة يبقى احنا قاعدين ليش بنتكلم في مسائل الان مش مفيدة ليه من اول ما تجوزش اصلا لان الشرع ما منعش يقول خلاص يبقى هنا تاخد قول الذين قالوا بالاجبار عدم الاجبار يبقى عندك المساله دي الذين رجحوا عدم جواز الاجبار يبقى خلاص هنا لا خيروها في حديث الجاريه التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي قلناه اكرهت فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها ما هو ده كنا لسه بنقراه وناخده طيب خلينا بس نرجع بقى الاهم هنا بصراحه عشان ده كان بكر الصغيره يجبرها ولو لم يكن لها بلغت وارادت قلنا الخلع يرفع بدون ضرر يقع على المرأة طب وهي لو مفيش ضرر هتخلع ليه؟ يعني هي امرأة ثابت رضي الله عنه لما قالت إنها سلم ما أعيب عليه خلقا ولا دينا ولكني أكره أن أعود إلى الكفر. هي ما عبت عليه شيئا لكن هي ما تقبلته خلاص. بعدهم قال إن رأته يسير بين كان قصيرا وكان أسمرا وغير ذلك. المهم أنها كرهت ذلك. فهي لا يوجد امرأة تطلب الخلع بدون كره والكره ضرر. فأنا مش عارف السؤال إيش وضعه. في فرق بين الطلاق للضرر. هو الضرر يعني جاي من عند الزوج. فهنا القاضي يحكم لأن الزوج اللي بيضرها وبالتالي ده طلاق ضرر. دي أحكامه. وفي فرق إن ليس الزوج يضرها في شيء كامرأة ثابت ولكن هي لا تريد الحياة معه فخلعت بناء على ذلك ليس عليها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أجازها ما قال ألا تردين الحديقة؟ قال نعم. قال قم فطلقها تطلق. فإذا المسألة لا يشترط وقوع ضرر من الزوج لكن هي لو كرهت الحياة معه تختلع. لا وأنا قلت هو بيان المسألة لا يشترط فيها ولكن الخلع ستضطر لدفع المال. ايش الفسخ لن تدفع وعلتها انها كانت صغيرة فلماذا بلغت ولما بلغت لها التخيير والطلاق قد نتعنت الزوج ويرفض. طيب ما هي البكر الصغيرة هذه يعني انتوا هي احنا بنتكلم عن المخرج هو ما في دي محل اتفاق بين الفقهاء ان البكر الصغيرة اذا زوجها وليها له ان يجبرها لانها لا تعلم شيئا هو اللي اختار لها. يعني ممكن ترجع لابوها بقى تحاسب عليه ولا لو كان ينفع الكلمة دي اصلا انا طلعت من الموضوع خلاص كده. يعني ان هي تقول انت جوزتني واحد مش كفء لكن خلاص يعني هو الان هي صغيرة ولا تبقى الاختيار وفود ان وليها اختار لها ذلك فهي بقى تحاسب ترجع لوليها تنكر عليها او شيء لكن شرعا العقد صحيح وليس لنا له. وإلا لو اختارت كل واحدة هنقعد نفتح الواحدة تتجاوز بعد 10 سنين ولا 6 سنين أنا فائت وهترجع تختار مش موجود عندنا دليل في ذلك وعندنا دليل زواج. طب يا جماعة أنا بتكلم والله كنا مش هعرف أكلم حاجة خالص انتبهوا بس انتظروني لما انتهي بارك الله فيكم. فهنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة في هذا السن وهي وأبو بكر اللي زوج عائشة فالزواج صحيح عند الفقهاء وليس لها حق الاختيار عشان بس ما نخشش في اختراعات معلش سامحوني في الكلمه يعني هنبتدي بقى نتصور حالات ونناقش فيها اصلا. ايش تاني؟ ان علم زوجان ببطلان وفساد العقد لاي سبب ولم يصححه واستمروا في زواجهما يدخلهما في اسم الزنا باستمرار. يعني برضو انت بتفترضي بقى حالات ونقعد نتكلم فيها. لابد طبعا لو حكم لهم احد لو حكم لهم احد بعدم صحه الزواج يبقى لابد يصحح طبعا ولو قالوا ولو علموا ذلك واستمروا هيبقى في اشكال شرعي طبعا كبير ممكن يعد زنا لكن مش بالاطلاق على كل حال نكون الحكم. طيب نكتفي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله درس السيرة مع درس لمعة الاعتقاد.